بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، الناس اللي حاسة إن في مشكلة في إن الباوربوينت لا يعمل أوكي، يتأكدوا بس إن عندهم ملف البرنامج المايكروسوفت أوفيس أصلا موجود كده، والباوربوينت شغال وهكذا، الملف سليم والناس مشغلاه ونزل عندهم مفهوش مشكلة إن شاء الله. فياريت بسرعة لأن إحنا نقعد نشتغل منه طول المحاضرة إن شاء الله. خلاص طيب. وممكن لو حد برضو من الناس اللي يقدروا يساعدونا على الهواء، كل واحدة كل سلايد أو كده كبرينت سكرين ويرفعوا معانا أو كده، يبقى جزاهم الله كل خير. يلا عشان نبدأ بسرعة يا جماعة عشان وقتنا. إحنا المفروض إحنا إن شاء الله معانا ساعتين إن شاء الله، المفروض إن إحنا نخلص. يا جماعة هو باوربوينت 2007 باوربوينت 2007. خلاص جزا الله كل خير. فواحدة احنا ماشيين واحدة مع بعض اهو يا جماعة ان شاء الله. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهاردة يا جماعة ان شاء الله عنوان محاضرتنا فن الاقناع او persuasion art، بفن الاقناع. ايه بقى المقصود بفن الاقناع؟ واحنا عاوزينه ليه؟ واحنا عاوزين نعمل به ايه؟ وبنتعلمه ليه؟ والقصة دي كلها. اللي عاوز اقوله نقطة ان دلوقتي انا كانسان شغال في الدعوة، وفريق العمل اللي معانا فضل اللي شغال في موقع ويتو الله كفريق شغال في العمل الدعوي، وكناس عاملة موقع كبير وكفرق عمل مختلفة، احنا محتاجين جدا جدا ان احنا نقتنع باللي احنا بنعمله، ونقدر ان احنا نقنع الناس باللي احنا بنعمله. انا والله لو انا محضر درس كويس جدا وقلت لك كلام انت مش مقتنع لي، فالكلام ده طبعا مش هيأثر فيك. الانسان ما بيقتنعش الا بالحاجة اللي هو مقتنع بيها. فدي نقطة مهمة جدا، ومهارة فن الاقناع من اهم المهارات الدعوية اللي مهمة جدا جدا في قوة التأثير على الاخرين. دلوقتي لما كان استاذ حسام الغزالي كان عمل بحث في اهم الحاجات اللي الناس عاوزاها، فكان في قوة التحفيز وكان في قوة التأثير وكان في المبادرة. فاحنا في قوة التحفيز كنا خدنا قوة الحماس اللي هي الاستراتيجيات العشرة لقوة الحماس. مين كان معنا جماعة المحاضرة اللي فاتت اللي كانت بعنوان قوة الحماس يدوس أربعة كده؟ اللي كان معنا في محاضرة قوة الحماس يدوس أربعة. تمام. فبنقول ايه؟ بنقول ان النهاردة بقى ان شاء الله احنا في قوة التأثير. احنا في قوة التأثير في الاخرين، وهي فن الاقناع وسحر الاقناع. وهنعرف يا جماعة ان ده علم خطير جدا ومهم جدا جدا ان احنا نكون عارفينه، ويفرق معانا دعويا قوي ويفرق معانا في شغلنا قوي. فدي نقطة مهمة قوي. هنشوف ان ازاي في مؤسسات اعلامية بتعلم فن الاقناع بالكذب، انك ازاي تقنع حد بحاجة غلط من قوة الاعلام. فتخيل بقى ان انت معاك الدين الحق، فازاي انك محتاج انك تعلم جدا جدا ايه هي المهارات اللي اقدر اقنع بيها الناس ويكون كلامي مقنع. دلوقتي يا جماعة ده بحث مطول، الباوربوينت اللي معاكم ده كبير. خلاص ده ان شاء الله هيتاخد خلال محاضرتين، ده ان شاء الله هيتاخد خلال محاضرتين، هم حوالي 67 سلايد بمباحث كتيرة جدا. فاحنا ان شاء الله هناخدها على مرتين، لان الموضوع محتاج دراسة مفصلة، لان الموضوع محتاج دراسة مفصلة ان شاء الله. فهنقسمه على مرتين. اللي عاوز اقوله اللي هي نقطة ان المصدر بتاعنا في كلامنا النهاردة ان شاء الله يا جماعة هو اكاديمية اعداد القادة لدكتور طارق سودان، اكاديمية اعداد القادة لدكتور طارق سودان. فكان في المرحلة الاولى منها من المهارات اللي كانت مطلوبة مهارة فن الاقناع، فده ان شاء الله السورس بتاعنا. قلت لكم الحمد لله كنتم عارفين قبل كده ان الحمد لله مجاز من دكتور طارق سودان في من اللي هو دبلومه القائد المحترف لما كان معتمد بعض القاده المصريين كقاده محترفين تبع اكاديميه الخليج وهكذا في اكاديميه اعداد القاده للدكتور طارق سودان اللي تعتبر رقم واحد في الوطن العربي. طيب اللي عاوزين نقوله ايه؟ عاوزين نسمي الله ونبدا بقى. فانتوا كده عرفتوا عنوان المحاضره ايه، احنا عاوزين ناخدها ليه، والمفروض السورس العلمي بتاع الكلام اللي احنا نتكلم منه ايه ان شاء الله. طيب صلوا علينا يا جماعه، نبدا على طول بالسلايد بتاع التجديد النيه. قبل ما نبدا كلنا عاوزين احنا نجدد نيتنا جدا جدا يا جماعه ان شاء الله، ونحاول نتابع مع بعض. وبستاذنكم ان احنا ناجل الاسئله في الاخر، بستاذنكم ان احنا ناجل الاسئله في الاخر ان شاء الله واحنا مع بعض ان شاء الله، لان انا هبقى عايز احاول بس قدر الامكان انا شخصيا هبقى زيكم. احنا كلنا فاتحين الباوربوينت، وبدل ما نبقى ايه قاعدين مشغولين ما بين ده وده، فلا احنا عاوزين كلنا حاطين الهيدفون على ودنا وفاتحين الباور بوينت وقاعدين بنتفرج عليه مع بعض سلايد سلايد قدر الامكان، وبنقلب مع بعض عشان ما نبقاش ايه تركيزنا مشتت. ونأجل بقى ايه الاسئله والكلام ده ان شاء الله للاخر. ماشي يا جماعه؟ صلوا على النبي. كلنا يلا ايه نفتح السلايد شو. اول نقطه مع بعض نقطه ايه نقطة قبل أن نبدأ قلنا نجدد نيتك، عايزين إن إحنا نجدد نيتنا كويس أو في هذا الأمر. وياريت لو لقدر الله أنا معايا باشمهندس حسام الغزالي ودكتور أبو يحيى شاب، بس أنا هبقى فاتح أنا شخصيا باور بوينت وأنا شغال منه، فلو لقدر الله الصوت قطع أو حصل مشكلة أو كده، فياريت بعد إذنك بس لو حد يتصل بيا على الموبايل جنبه عشان ينبهني بس بنقطة إن لو لقدر الله الصوت اتقطع او كده، وانا كده ولا كده يا جماعه بسجل وربنا يسهل ان شاء الله الكهرباء ما تتقطعش وكده. ماشي؟ طيب بقول ايه بقى؟ بقول بالنسبه للنقطه الاولانيه اللي هي طبعا مهمه جدا ان احنا نجدد نيتنا ان شاء الله في هذا العمل. طيب عاوزين نتكلم فيه بعد كده يا جماعه، السلايد اللي فيها ما هو هدفي؟ انا جاي النهارده اعمل لكم ايه؟ هل انا جاي اديكم معلومات؟ لا، انا جاي عشان نكتسب كلنا مع بعض مهارات يا جماعه. انا جاي عشان كلنا مع بعض نكتسب مهارات، فدي نقطة مهمة جدا. في فرق ما بين المعلومات اللي ممكن حضرتك لما تيجي تفتح جوجل او تعمل سيرش او اي حاجة عاوز معلومات عن فن الاصطناعي، خلاص هنجيب والله من صيد الفوائد ومش عارف منين ومنين ومنين ومنين وجيب معلومات كويسة عن فن الاصطناعي، ولكن هل انت هتبقى اكتسبت المهارة بتاعة فن الاصطناعي؟ فالاجابة تبقى لا. فهل انا جاي النهاردة اعرفك معلومات ولا اكتسب مهارات؟ لا، احنا عاوزين ان شاء الله نكتسب مهارات. النقطة الثانية، هل احنا عاوزين ان انتوا تيجوا مجرد انت تستمتعوا او تستفيدوا؟ لا، المطلوب ان انتوا تتقنوا هذه المهارات في جو من المتعه والافاده، وفي فرق رهيب جدا بين الاثنين. نجيب السلايد اللي بعدها. يبقى اذا هدفنا الرئيسي النهارده كمان ان شاء الله هو اكساب مهارات الاقناع واتقان استخدامها في المهارات المختلفه. يبقى اللي احنا هدفنا الرئيسي النهارده من هذه المحاضره ان شاء الله زي ما انتم شايفين اكساب مهارات الاقناع واتقان استخدامها في المجالات المختلفه. طيب صلوا على النبي يا جماعه، صلى الله عليه وسلم. بنقول ايه بقى؟ طيب احنا عاوزين نعرف ايه المقصود بالمهاره، المهاره ايه المقصود بيها؟ لان احنا مفهوم من اهم الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نستفاد منها في التنميه البشريه هي اكساب مهارات وتعليم مهارات، خلاص. فبيقول لك المهاره بالفتح اللي هي مهاره هي الحذق في الشيء، انك تبقى حذق في شيء معين ومتقنه كويس جدا. أن في الاصطلاح في الدورة هنا المهارة معناها إتقان التطبيق لخلق معين أو لمهارة معينة بحيث يتكرر ذلك التطبيق فيصبح عادة لدى الفرد أو سلوك يمارسه دون تفكير عميق أو عناء شديد. يعني إيه الكلام ده؟ صلى الله على النبي كده وفهموا معايا واحدة واحدة. صلى الله على النبي يا جماعة. هتولي السلايد اللي بعدها وهي هتفهمكم شوية اللي هي نقطة كيف نكتسب المهارة. كيف نكتسب المهارة؟ بيقول لك ايه؟ تعال لما ندي مثال عملي تطبيقي احنا كلنا مرينا بيه في حياتنا، وهي نقطة مهارة ركوب العجل. مهارة ركوب العجل اللي حصل الاول يا جماعة ان احنا عشان نتعلم موضوع سواقة العجل الاول حد قاعد يقول لنا والله إيه انت لما تيجي تركب العجلة والله تحط رجلك على على البدال وتبقى ماسك الجدون وتوزن هنا وهنا، معلومة الاول، بس انت لسه ايه ما انتش عارف تعملها. فالمعلومة يا جماعة والمعرفة ملهاش علاقة بالتطبيق، في مراحل كتيرة جدا جدا ما بين المعلومة وبين اكتساب المهارة. فاحنا عندنا اول حاجة ان اعرف المعلومة، اوكي عرفت ان في حاجات معينة ومعلومات عن فن الاصناع، طيب هبقى انا محتاج بقى تطبيق. فاحنا كل حاجة بناخدها يا جماعة ان شاء الله وهندي واجبات عملية لحد المرة الجاية ان شاء الله باذن الله في نقطة التطبيق، بقى عاوزين نطبق الكلام اللي احنا هناخده وندي واجبات عملية تطبيقية ان شاء الله ونسأل عن الواجب المرة الجاية ان شاء الله. فيبدأ واحد يطبق المعلومات اللي هو سمعها عن سواقة العجل، او يحط رجل يمين وابص قدامي ابصش تحتيه وهكذا، الاقي نفس المرة الاولية بقى التانية بقى التالتة، يعني ها امشي شوية وقع. فالموضوع محتاج تدريب. يبقى انا سمعت مجموعة معلومات انا بروح اطبقها على طول، لما اطبقها هجد مشاكل وهلاقي نفسي ان انا نجح مثلا بنسبة 10%. ابدأ اتدرب واحدة واحدة، لما انا اتدرب هلاقي ان انا مهارتي بعد كده بقيت 20% 30% 40% واحدة واحدة لحد ما اكتسب المهارة. يعني ايه بقى؟ ان انت تلاقي الوقت اي حد انت متعلم العجلة وتلاقي نفسك اول ما بترجع بالعجلة على طول بتعرف تسوق وتمارسها بشكل لا ارادي من غير اي عناء في التفكير. تلاقي نفسك رجليك هي الوحيدة ضبطت التوازن وايديك ماسك الجدون وعملت كذا وكذا وكذا. كذلك يا جماعة في سواقة العربيات بالضبط، انك في الاول قاعد بتبص على الفتيس وبتبص على رجليك الشمال وهي بتدوس على الدبرياج واليمين وهي بتوازن وهكذا، ده يبقى في الاول. وكل ما تسوق تلاقي نفسك عاوز 10 عيون في راسك، عين على الفتيس وعين على المراية الجانبية وعين على المراية اللي ورا وهكذا وكذا، ومحتاج لحد ما واحدة واحدة تتدرب مرة اثنين ثلاثة يبقى عندك مهارة سواقة. كل واحد فينا ما بيحط الوقت المفتاح في كونتاك العربية ويلاقي نفسه ساق على طول وما عندوش اي مشكلة. احنا عاوزين نقوله ايه؟ واحنا هنا مع بعض عاوزين نتدرب على مهارات، فاحنا عايزين نتدرب على مهارات المعلومات اللي احنا نتعلمها النهاردة نطبقها ونتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تتحول عندنا مهارات الاقناع، لحد ما تتحول عندنا المعلومات اللي احنا بناخدها عن الاقناع الى مهارة. وده قلنا الاصل عنده في النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي لما رسول الله قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم خلاص وانما الصبر بالتصبر، كذلك وانما مهارة القدرة على الاقناع بالتدريب على تطبيق مهارات الاقناع. فدي نقط مهمة جدا احنا عاوزين نتعلمها ونستفاد منها، تمام يا جماعة؟ طيب اللي فاهم النقطة دي واستوعبها كده يا جماعة عشان لما توصلين مع بعض برضو يدوس ثلاثة كده خلاص. اللي سامع لا مع ايوه جزاك الله كل خير. بنقول ايه بقى؟ تعال ما نخش في السلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها يا جماعة بيقول لك مدرج التعلم. ايه مدرج التعلم؟ زي ما انتم شايفين كده يا جماعة بيقول لك ان احنا عندنا اربع مراحل في سلم التعلم كده خلاص، ان ازاي حاجة عندي تبدأ من معلومة انا عارفها لمهارة انا مطبقها. وده مهم على فكرة فن الاقناع برضه، انك تقنع حاجة حد بحاجة معينة. بيقول لك اولا المهارة مع عدم الوعي، المهارة مع عدم الوعي. ثم لا الاولانية خالص وهو هو يا جماعة لما نيجي ناخد بالنا كده خلاص هلاقي ان ادى ايه ادى ادى السلم اهو واحدة واحدة خلاص. بيقول حركة ايه هو بادئ من فوق يا جماعة، بادئ من فوق لحد ما تبقى قاعدة راسية تحت. واحد عدم الوعي وعدم المهارة، يعني الناس الموجودين الوقت مثلا معايا بالنسبة ليه موضوع النهاردة هو لسه هم لسه الوقت عندهم عدم الوعي بيه ايه هو وهي مهارات الاقناع وما عندهمش لسه مهارات الاقناع. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ لما هخلص المحاضرة النهاردة ان شاء الله الساعة 11:30 هيبقى الناس عندها الوعي بموضوع المحاضرة بس لسه ما عندهمش المهارة. طيب النقطة الثالثة بقى بعد كده يبقى عندهم المهارة مع الوعي وهم بيكلموا حد وعاوزين يقنعوا بأمر معين، يبقى عندهم وعي ان هم الوقت بيستخدموا التولز والأدوات المعينة بتاعة الإقناع اللي تعلموها ويبقوا بيعملوها مع الوعي، ان واحد في دماغه جاي بيسوق انا الوقت بدوس على الدبرياج وانا واعي الوقت وانا ايديا بتجيب الاولاني بالفتيس وانا البنزين بيوزن وهكذا. إنما المرحلة الرابعة اللي احنا عاوزين نوصل لها يا جماعة بالتدريب هي المهارة مع عدم الوعي. المهارة مع عدم الوعي يعني ايه؟ ان انا ابقى بطبق هذه المهارات بشكل لا ارادي، بشكل طبيعي، بشكل متأصل مني، بشكل موجود في عاداتي، من غير ما انا يكون عندي اي مشكلة في ممارسة هذه الامر. قلنا بالضبط ده سواقة العجل او سواقة العربيات، انا مكتسب المهارة وبطبقها بشكل مسترسل وسهل جدا بلا اي تكلف وبلا اي مشاكل خالص. طيب يبقى هو ده يا جماعة اللي احنا عاوزين نوصله، عاوزين نتدرج مع بعض واحدة واحدة كده ان شاء الله من واحد من رأس الهرم لحياة بقاعدة الهرم الاصلة الاساسية المتأصلة ان شاء الله. طيب يبقى احنا قلنا من حضرتك اسمها مهارات فن الاقناع، عرفنا ايه المقصود بكلمة مهارات، تعالى شو بقى ايه المقصود بكلمة الاقناع. صلوا على النبي. نيجي مع بعض السلايد 10 اللي بعدها اللي هي ما هو الاقناع. الاقناع لغة يدور حول معاني متشابهة ومتقاربة وهي الموافقة والتذلل والرضا. دي الاقناع، ان حد مقتنع بفكرة معينة وامر معين. اما في الاصطلاح ففي الدورة هنا في الاقناع هو القدرة على جعل المقابل الناس الاخرين يقبل ويرضى بالفكرة او القضية المطروحة، مما يؤثر غالبا في تغيير سلوكه واتجاهاته وميوله نحو ما يريده المتحدث من افكار وسلوكيات. يلا يا جماعة تعالوا اما نركز بعض مع بعض في الكلام ده واحدة واحدة كده. بنقول ايه؟ بنقول ان انا لما اقنع واحد بحاجة، يعني انا بعمل ايه؟ بيقول لحظة كده، قدر ان اخلي الشخص اللي قدامي ده يقبل بالفكرة انا بقولها، يقتنع بالكلام اللي انا بقوله، يرضى بيه ويسلم بيه، مما يؤثر في سلوكه واتجاهاته وميوله. يعني عارفين المثال، ان انا اقنع حد ان فعلا القرآن هيغير حياته، وانه لو اكثر من البعد عن الله سيدخل النار، فيكون معرفته بهذا الامر، ممكن هو عارف بس ما عملش حاجة، لا هو يقبل ويرضى. فالمفروض ان قوة الاقناع قوة تغييرية. يعني لو واحد ادى محاضرة دينية كويسة قوي والناس اتأثر بها قوي بس ما طبقوش حاجة، يبقى ممكن يكونوا ما اقتنعوش بهذا الكلام، سمعوه وما طبقوش. ممكن انا اعجب بمحاضرة بس ما اقتنعش بالكلام. الاقتناع هو الاقتناع والتغيير الذي يؤثر في تغيير السلوك والاتجاهات، وده اللي احنا عاوزينه يا جماعة. احنا مش عايزين نقول كلام حلو خلاص، مش عاوزين ندي دروس حلو خلاص، احنا عاوزين نقنع الناس بيها، عاوزين نقنع الشباب بيها، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نتكلم في السلايد اللي بعد كده، سلايد رقم 11. من المستفيد من هذه الدورة، او ما اهمية دورة في فن الاقناع؟ يعني احنا يا جماعة دلوقتي الدورة اللي احنا عايزين ناخدها دي، مين اكتر الناس المستفيدين منها؟ اولا الدعاة والائمة، خلاص. مين هنا يا جماعة الناس اللي شغالة في الدعوة؟ الناس اللي شغالة في الدعوة دوس خمسة كده، الناس اللي شغالة هنا في الدعوة دوس خمسة كده، اظن يعني ان شاء الله ان اغلب الناس اللي معانا شغالة في الدعوة. طيب رقم 2 المعلمين والاساتذه والمحاضرين ومدربي التنميه البشريه، خلاص. الناس اللي انت بتتعامل مع شخص عاوز تقنعه بامر معين، من الناس اللي استفاد منها برضو الاطباء والصيادله ومندوبين الشركات الدوائيه. لانك مثلا لما بيبقى معاك دواء معين او حاجه معينه او منتج معين، فبتبقى عايز تقنع الشخص بهذا الدواء، انه تقنعه انه هو يهتم بيه ويكتبه ويوصفه للناس، وده ما هواش امر بسيط. طيب بعد كده العاملين في مجال التسويق والمبيعات والاعلانات، انه يقتنع بسلعة معينة. حديث التخرج والمتقدمين للمقابلات الشخصية الانترفيوهات، يا جماعة ما هو مهم جدا انك لما تخش انترفيو انك تقنع الناس بيك وباهميتك وبانك جدير بهذه المهمة، فدي نقطة مهمة جدا. طيب كذلك السياسيين واعضاء الاحزاب السياسية والمناظرين والكتاب، ان الوقت لما يكون في عندي اختلاف وجهات النظر السياسية او ببقى محتاج ان انا اقنعك بوجهة نظري، او لو في مناظرة علمية ببقى انا عايز اقنعك بوجهة نظري، او لو في حزب معين او حاجة معينة وحد عاوز الناس تقتنع بيه وبوجهة نظره، طب على اي اساس؟ طيب مهم برضو رقم 8 الاباء والامهات والابناء والعاملين في مجال التربية، خلاص. الناس اللي عاملين في مجال التربية انت محتاج كمربي انك تقنع المتربى ده بيك وبكلامك وبمنهجك. رقم 9 اصحاب الافكار الجديده والمشاريع اللي محتاجه حشد او تمويل او سبونسر شيب وفندريزنج والكلام ده، فانت محتاج انك تقنع الناس بفكرة معينة ونوم يصعوا فيها ألاف وملايين. طب على أي أساس أقنع الناس بها إزاي؟ وأقول لك أنا عندي فكرة حلوة ومش عارف إيه ومش ناجحة عشان أنا مش عارف أجيب لها فلوس، طب أقنع بها الناس إزاي؟ طيب وأخيرا من أهم الناس اللي استفادوا النهاردة، كل من يريد أن يطور نفسه ومهاراته الشخصية وليه وجهة نظر نفسه أنه يقنع الناس بيها. خلاص نفسك أنك تقنع حد أن فعلا الدعوة دي قضية حياة، فدي نقطة مهمة جدا. طيب هاتوا بقى السلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها بيقول لك أن الدورة دي خلاصة أبحاث في علم الإقناع، خلاص لناس عملوها يا جماعة في مدة 35 سنة. بدأت الأبحاث دي يا جماعة عشان نعرف بقى نشأة علم الإقناع كعلم بقى كانت بدايته منين. بدأها بروفيسور اسمه تاني ميلجرام في جامعة ييل، وبعدها دكتور اسمه ألبرت باندورا في ستانفورد، ودكتور روبرت شيالديني. وروبرت شيالديني ده يا جماعة ليه حاجات جامدة جدا واحنا ماشيين فيها نشوفها. ثم بقى اللي عربها أستاذ هاني المنيعي في أكاديمية أعداد القادم. فالمحاضرة بتاعت النهاردة دي يا جماعة اللي هي محاضرة فن الإقناع، خلاص من ناس اللي عربوها عملها شغل كويس جدا ومعرفش شغل كويس قوي، هو هاني المناعي في أكاديمية أعداد القادة لدكتور طارق سودة. طيب عاوزين نقول ايه؟ بيقول لك ان الدورة اللي احنا هنتكلم عنها في مرتين ده هنعمل لها ملخص اجمال قبل تفصيل في كلمتين فقط. ايه الكلمتين دول؟ ان مهارات الاقناع المطلوبة بتتلخص في كلمتين. واحد، قدرتك على عمل التصاق لفكرتك في عقول الآخرين. رقم اثنين، نجاحك في كسب اقتناعهم. يبقى ثاني عندنا يا جماعة خلاصة اللي احنا هنقوله خلال اليومين ملموم في كلمتين. بيسموها يا جماعة حاجة اسمها الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية يعني الكلمة اللي كل حرف منها حاجة، وده يبقى حلو قوي في الحفظ كلية الطب والكليات التانية وكده. قدرتك على عمل التصاق لفكرتك في عقول الآخرين، مجموعة من المهارات متجمعة في حروف كلمة التصاق، ألف لام ت صاد ألف قاف. ونقطة تانية اللي يا رب هنشوف اتبقى وقت النهاردة ولا هتبقى المرة الجاية، هي دي مفهوم النص التاني اللي هي ونجاحك في كسب اقتناعهم، حروف كلمة ألف قاف ت نون ألف عين ه ميم. فهمتوا يا جماعة؟ فخلاصة الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله في المحاضرة في المحاضرتين ملموم في الكلمتين دول، كلمة التصاق وكلمة اقتناعي. طيب صلوا النبي يا جماعة ونبدأ بقى مع بعض كلمة كلمة مع بعض. بيقول حضرتك ايه؟ تعالى ما نشوف مع بعض خلاصة كلمة التصاق دي، لان كل واحدة بقى هتبقى عاوزة نقطة مهمة جدا. فصلوا على النبي ونشوف مع بعض نقطة. النقطة الاولانية، انا عاوز اقنع حد بفكرتي مهما كانت الفكرة كبيرة، اعمل ايه؟ بيقول لك واحد، اجعلها بسيطة. اجعلها بسيطة يعني على سبيل المثال يا جماعة، احنا ان شاء الله هناخد كلمة كلمة بالتفصيل بس هناخد امثلة معينة كده. مشروع مثلا زي مشروع احلى شباب، مين من الناس الموجودين يسمع عن مشروع احلى شباب بيدوس ستة كده؟ مشروع احلى شباب لو حد يخش يشوف الديسكريبشن بتاع المشروع الموجود على البيج هيلاقيه ان هو حوالي 8 صفح وورد. ففكرة كبيرة جدا جدا جدا بفضل الله. العظيم نقوله نقطة ايه؟ نقطة انك عاوز تقنع ناس كتير بهذه الفكرة وعاوز ناس كتير تفهمها. فبيقول لك اجعلها بسيطة. ان احنا الحمد لله يا جماعة نجحنا ان احنا نلخص 8 صفح وورد فكرة مشروع احلى شباب في حرف واحد بس، وهي ايه يا جماعة؟ ثلاثته بمنتهى البساطة باختصار شديد جدا. قلنا يا جماعة ان احنا عندنا باختصار فكرة احلى شباب. ايه اسأل اي حد بس في اي حد قول له تعرف ايه عن احلى شباب؟ اه يقول لك انا نشاط بتاع ثلاثته بس. فدي نقطة مهمة. فلعاوز اقول لكم ان في نقط من الحاجات اللي احنا شغالين عليها وبنطبقها ممكن تكون مش واضحة للناس، بس احنا بقى في غرف مغلق الوقت اهو وبنتعلم مع بعض سر الصنعة زي ما بيقولوا بقى، واساس الكلام الأسس العلمية اللي بيتعامل بيها حاجات كتيرة جدا. فدي نقطة مهمة قوي، ان انت ازاي يبقى عندك مشروع كبير قوي وتقدر تعبر عنه ببساطة شديدة جدا. لان ما حد يقول لك هو ايه يا عم مشروع احلى شباب وايه اللي انت بتتكلم فيه والكلام ده عنه، قلنا عم احنا شايف ده ببساطه ثلاثه بس تدريجيا تفوق تطوعه تبدا بعد كده تفصل له ايه في الحاجات لما يحب تفصيل. انما من اكبر المشاكل في نص اللي ما بيعرفش يجعلها بسيطه انك لما يبقى عندك فكره كبيره قوي وتيجي لكل حد انت عاوز تقعد معاه تقول له الفكره فيقول لك ايه يا عم الفكره بتاعت المشروع انت بتقول اللي عليه ده، يقول لك لا لا لا بصراحه ده فكره كبيره قوي والمشروع كبير قوي قوي والموضوع عاوز قاعده صح مش نسمع يا جماعه الموضوع ده يقول لك لا لا لا ده الموضوع كبير قوي ما ينفعش تقفل في التليفون الموضوع عاوز قاعده. الصوت واضح يا جماعه ولا بيقطع؟ الصوت واضح تمام. فيقول لك لا لا يا عم ده الموضوع ايه كبير قوي ومحتاج قاعده ومش عارف ايه وبتاع وكذا خلاص. فلا انت لما يقول لك هو ايه عامل المشروع الكبير بتاعك ده مش عارف يقول له عامل كلمتين ثلاثه المشروع ده كذا كذا كذا بتاع كذا كذا شكرا بس خلاص. فحاول تجعلها بسيطه، حاول تختصر فكرتك وهنتعلم مهارات جميله جدا في النقطه دي. اللام بيقول لك لتكن مفاجاه غير متوقعه، لتكن مفاجاه غير متوقعه. ونشوف الكلام ده معناه ايه. احنا بنفرد بس الاول كلمه التصاق دي كل حرف معناه ايه. التاء تأكد من المصداقية، تأكد من المصداقية صدق الكلام والإحصائيات والكلام اللي انت بتقوله عشان الشخص اللي قدامك يقتنع بيه. صاد صياغة متينة ومتماسكة للفكرة، صياغة متينة ومتماسكة للفكرة. ألف استخدام العاطفة والمشاعر، استخدام العاطفة والمشاعر. وأخيرا قاف قوة القصة. بصوا يا جماعة كل حرف من الحروف بتاع كلمة التصاق دي معمول فيها كتب. فأنا بقول لكم ده كان دكتور هاني منيع هو بيشرح لنا في أكاديمية إعداد القادة مع دكتور طارق كان بيقول إن الكلام ده يا جماعة خلاصة علم 35 سنة فعلا عايزين نستفاد منه. فإحنا ملخصين الموضوع في كلمات قليلة بس كل حاجة علم ومحتاجة إن إحنا ناخدها واحدة واحدة كده ونتكلم بهدوء ونتعلمها واحدة واحدة ببساطة وما إحناش مستعجلين على حاجة. إحنا أهم حاجة عندنا يا جماعة المهارة والمهارة التطبيقية وإن إحنا في دورة تدريبية ونطبقها مع بعض. وعاوز أسأل بس لو الناس هنا الأدمنز هل في إمكانية إن حد ياخد المايك ويشارك لو إحنا عاوزين تدريب معين حد يشارك فيه؟ هل ده متاح حاليا ولا هيضيع وقت ولا هيعمل إيه بالظبط عشان نبقى عارفين؟ عموما يعني إحنا عاوزين مثلا إن في إيه تمرين معين إحنا عايزين نتدرب عليه زي مثلا إيه حالها بسيطة إن إحنا عاوزين مثلا لو في ناس من الناس الموجودين معانا خلاص عندهم افكار كبيره قوي وعاوزين نعمل تطبيق عملي في نقطه ان لو حد عاوز يقنعنا بفكرته ويختصرها هنعرف الناس في 15 ثانيه. هنعرف ان في مقياس عالمي كده يا اولاد هقولها لكم اللي هو مقياس الاسانسير خلاص اللي هو يقول لك 15 ثانيه. فهنشوف ازاي شخص هيقدر فعلا فكره تكون عنده ومشروع كبير هو عايز يطور بيه الغرفه الصوتيه، عايز يطور بيه الموقع، عاوز يعمل بيه كذا كذا كذا كذا كذا، يا ترى ياخد المايك ونمسك له الستوب ووتش ونشوف مع بعض هيقدر يقنعنا نقتنع بالفكره بتاعته دي خلال 15 ثانيه ولا لا؟ فدي نقطه مهمه جدا. خلاص؟ طيب تعالى نجيب اول سلايد بقى مع بعض. خلاص؟ هي كلمه اقتناعهم دي يا جماعه اللي احنا هنقولها غالبا المره الجايه لان ايه غالبا مش هيبقى انا بس هنحاول يعني. احنا قدامنا ان شاء الله ل 11 ونص ونشوف ايه النظام معانا ان شاء الله. فنقول اول حاجه اللي هي ايه كلمه اقتناعهم دي اللي هتبقى المره الجايه ان شاء الله اللي هي الايه اللي هي اخفض دفاعاتك، قانون ثلاثيه ارسطو في الاقناع، تعرف على الاحتياجات والقيم، نسق بين قانوني التبادل والتباين، استعمل مبدا الندره، عرض مشوق للقبول العام، هيئهم لاعتبارك من اهل القبول والثقه، مكنهم من ان يكون هذا هو اختيارهم مش انت مجبرهم عليه. فيبقى ده خلاص يا جماعه ده الخلاصه بتاعه نقاط المحاضره. قلنا في كلمتين كلمه التصاق وكلمه اقتناعهم ان اولا قدرتك ومهارتك على كيفيه عمل التصاق للفكره في دماغ الناس تبدا في دماغه ازاي خلاص ويقعد يفكر فيها في البيت. النقطه الثانيه نجاحك في كسب اقتناعهم. يلا نبدا مع بعض في اول نقطه اللي هي في الاي من كلمه التصاق اللي هي كلمة اجعلها بسيطة. نيجي مع بعض الصورة ونشوف مع بعض ايه بتاعة اجعلها بسيطة والراجل اللي بيدوس على الاسانسير ده. صلوا على النبي يا جماعة. بيقول لك في نظرية كده معينة اسمها Persuasion Accelerator Theory. Persuasion Accelerator ثيري. معناه ايه؟ نظرية الاقناع في صعود الاسانسير. نظرية الاقناع في صعود الاسانسير. ايه القصة باختصار شديد جدا؟ القصة باختصار يا جماعة بيقول لك ان احيانا انت تبقى مثلا عندك فكرة في تطوير الخبز، فكرة معينة مثلا في حاجة مثلا في دار التأمين مثلا، والفكرة دي مش هتتطبق الا لما مثلا تقدر تقنع بيها مسؤول كبير جدا او تقدر تقنع بيها وزير تموين. وطبعا هيبقى مثلا على سبيل المثال صعب جدا ان انت توصل تقعد مع وزير التموين او انك تخش مكتبه او انك تاخد معاه ميعاد او الكلام ده. فاحيانا بيقول لك بيبقى ما فيش قدامك فرصة لانك تقنعه بالفكرة دي الا في الفترة اللي هو بيركب فيها الاسانسير وطالع مكتبه. فهم حسبوا المدة اللي انت ممكن تقابل فيها الشخص ده اللي هو المسؤول المهم اللي واقف يا جماعة ايه بيفكر ومتضايق ده خلاص ويبص لفوق، والتاني اللي هو ايه صاحب الفكرة اللي ما صدق انه بقى مع الشخص المسؤول المهم وبيدوس زرار الاسانسير وفرحان انه اصطاده في الاسانسير، وهي دي فرصته الوحيدة ان يقابله. فبيقول لك جم يحسبوها بالورقة والقلم لقوها انها في المتوسط 15 ثانية. فبيقول لك عشان تكون انسان ناجح في مهارة اقناعك لحد في انك تخلي الفكرة بسيطة فعلا وتقدر تقنعه فيها بسرعة، ازاي ان خلال 15 ثانية تقدر ان انت تقنع بيها هذا الشخص؟ ازاي ان انت في مدة 15 سنة تقنع بيها هذا الشخص؟ خلاص. فبيقول لك انك ازاي تنجح خلال 15 ثانية انك تقنع الشخص بيها. يعني ده التدريب العملي يا جماعة، ده أول يلا نتمرن مع بعض دلوقتي أول تمرين عملي إن شاء الله في إن لو حد عنده فكرة معينة إزاي يقدر خلال مقابلة في مدة أسانسير مدتها 15 ثانية وأنا معايا الستوب ووتش خلاص ونشوفها مع بعض إن شاء الله هيقدر الشخص يتمرن عليها ولا. وياريت يا جماعة لو ناس من الشباب اللي موجودين يساعدونا فيها. اللي انا عاوز اقوله ان ممكن حد يستهلك ال 15 ثانية دول في انه بس اول ما قابل الراجل المدير او المسؤول يقول له والله ازاي حضرتك يا فندم، انا والله مبسوط قوي ان انا شفت حضرتك، ده انا والله نفسي اقابل حضرتك من زمان، ده في موضوع مهم عاوز اكلمك فيه. تلاقي ان فجأة يا باشا الدور جه والدور والباب اتفتح والسيكوريتي خد الراجل منك والموضوع انتهى وراح وال15 ثانيه راح. فالموضوع صعب والموضوع محتاج تدريب. يعني مثلا محمد الامير لو عنده فكره في التصميم عايز يقنع بيها المدير العام لموقع بيت الله، وهو مثلا طبعا المدير العام مش فاضي ومش عارف ايه والكلام ده، فهو ما قداموش الا الفتره بتاعه الاسانسير مثلا ان شاء الله في مؤسسه بيت الله والكلام ده، ما قداموش ان هو هيقابل المدير العام الا في الفتره اللي هو طلع فيها الاسانسير بس. فترى ازاي هيقدر يقنعه بفكرته دي خلال 15 ثانية؟ طبعا واحد يقول لي يا عم ما الكلام ده مش منطقي، ازاي 15 ثانية شخص هيقتنع؟ هقول لك لا، احنا هنا في مرحلة التصاق الفكرة بالعقل. ازاي ان انا في 15 ثانية اقول له كلمتين فيهم ملخص الفكرة بتاعتي اخليه ان هو اللي يلزقه في دماغه ويفكر فيهم وهو اللي يطلب مني اجي مكتبه. مثال ان هو لو واحد مثلا لو ده مثلا وزير التموين يا جماعة واحد عنده فكرة معي خلاص، فيما يقول له ايه اول ما طلع من غير اي مقدمات ولا اي حاجة ولا زي حركة مش وقته خالص، انا عندي فكرة هتخلي رغيف العيش بشلن وقد حجمه ده 4 مرات. انت الموضوع ايه اللي هيحصل يا جماعة؟ ان ذكائه في انه يسكت بعدها الكلام. لو حد معاه ستوب ووتش يحاول ان هو يحسب الكلمتين اللي قلتهم دول خلاص، احسبها كده بالورق والقلم خلاص. انا قلت له ايه من غير اي حاجه خالص خلاص، هقول له خلاص انا عندي فكره هتخلي رغيف العيش قد حجمه 4 مرات وهيبقى سعره بشيلين بس وسكت. لما تيجي تحسب الموضوع هتلاقي خد ده 4 ثواني وانت بتتكلمش بقى، انت في الاسانسير ومش فاضي بدل ما يقول لي الان خدوه بره اعملوا كذا اعملوا كذا، لا مفيش الكلام ده خلاص. طيب فايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ اللي هيحصل ان انت هتلاقي الشخص المسؤول ده هو اللي يقول لك طب ايه الفكرة دي، طب ما تقول لي، طب تعالى مكتبي، طب اعمل كذا كذا كذا كذا كذا. فدي هتبقى نقطة مهمة جدا جدا، ماشي يا جماعة، من غير تفاصيل، من غير تفاصيل طبعا. ومش هتقول له ايه، مش هتضيع ال 15 ثانية في انك تقول له والله ده في موضوع كبير وعاوز قاعدة. طب ماشي ماشي، بعدين يا حبيبي انا مش فاضل الكلام ده. قل له الكلمة اللي زي ما بيقولوها يا جماعة بالعامية كده، الزتونة اللي في الموضوع، خلاص، الحتة اللب بتاع الحوار. فبعد اذنكم، عاوز اول تطبيق عملي، يا ريت لو حد يشاركنا فيه دلوقتي، لو حد عنده مشروع او فكرة معينة نحتاج انه على الاقل تقدير يخليه يلزق في دماغنا وكلنا نفتكر هذا المشروع ويقدر يقوله خلال 15 ثانية فقط. يلا مين يا جماعة بعد اذنكم ياخد المايك ويتكلم؟ يلا ما عايزين كلنا ايه نشارك مع بعض كده. يلا ده اول تدريب عملي، ده اول تدريب عملي دلوقتي. ها باشمهندس حسام معانا؟ باشمهندس حسام معانا؟ ها مين يا جماعة عنده استعداد ياخد المايك دلوقتي خلاص ويقول ويقول فكرة معينة يلزقها في دماغنا خلال اقل من 15 ثانية؟ مين من الناس الموجودين عنده استعداد انه ياخد المايك بس عشان نتفاعل مع بعض يا جماعة؟ ما في فرق ما بين المحاضرة وبين الكورس التدريبي، فالعرض كالكورس التدريبي مهارة معينة احنا نطبقها مع بعض خلاص. فمين من الشباب اللي اللي اللي, اللي موجودين يحاول انه ياخد المايك كده ويحاول انه يقول لنا فكرة معينة هو عاوز يعملها او هي عنده ومحتاج انه يقنعنا بيها خلال اقل من 15 ثانية؟ مين يا جماعة؟ تمام، يا سلام، ده حاجة جميلة جدا، المدير العام بنفسه يعني. ماشي اتفضل يا فندم، اتفضل. اسيب المايك، اسيب المايك يا فندم ولا ولا ولا اعمل ايه، اقفله؟ طيب ماشي ماشي، طب اتفضل يا فندم، اتفضل. حركة اقناعنا بفكرة معينة تلزق في دماغنا خلال اقل من 15 ثانية، اتفضل. صوتي واضح؟ السلام عليكم. طيب انا يعني ايه، انا هجرب معاكم يعني، انا بس يعني ايه عايز اسخن الاخوه والاخوات يعني شويه في الموضوع. عارف طبعا الاخوات مش هينفع يكلموا، بس يعني ايه يعني حابب اتعلم زيكم، بنتعلم الدكتور محمد الشيخ يعني ربنا يبارك فيه يعني، بنتعلم منه كتير يعني. جزاه الله خير. لا انا لسه ما اتكلمتش يا عم. الله المستعان. طيب ابدا، اول ما تقول لي ابدا ابدا. عايز اتكلم عن مؤسسة طريقة الله. مؤسسة طريقة الله مؤسسة تربوية اعلامية بتحول الشخص الملتزم الغير ملتزم لملتزم، وتحول الشخص الملتزم الى ملتزم عامل لدين الله مصلح. ده من خلال مجموعة مرافق زي المنتدى طريقة الله، زي الغرفة الصوتية، زي صفحة الفيس طريقة الله، زي موقع طريقة الله. انا عارف ان انا يعني ايه انا شرحت، بس ممكن اكون ما اقنعتش، بس ايه بس حاولت ان انا اشرح بشكل اكبر يعني. هذا انا هسيب بقى مايك للدكتور احمد الشيخ. تمام، جزاك الله كل خير وشرف لنا يا فندم الحركه يعني تشاركنا بنفس حضرتك في ال في ال التدريبات، فشرف لينا يعني، ربنا يرضى بك حضرتك. اللي عاوز اقوله ان الحمد لله طبعا حضرتك خلال ايه اقل من 15 ثانيه فعلا حضرتك ايه عملت الكلام فعلا. بس انا عاوز اقول نقطه معينه يعني. نقطه ايه؟ ان افرض مثلا حضرتك يا فندم خلال سفر حضرتك مثلا في السعودية او في مكان معين، او قابلت وزير اعلام، او قابلت حد بيعمل حاجة مثلا في جوجل، او حاجة رهيبة مثلا في عالم البرمجيات وعالم المواقع وكده، وفعلا انت مش عارف تقابله الا خلال فترة الاسانسير. وممكن الكلام ده دكتور حضرتك يحصل لك في مؤتمر من المؤتمرات الاعلامية او حاجة في المنتديات والمواقع وهكذا، وانت عاوز تجذب النظر والتفات والامر معين. فاللي عاوزين نقوله في نقطة اجعلها بسيطة، ان ما فيهاش شرح فيها ايه، فيها حتة مميزة في هذا الامر وهذا الموضوع تجذب الشخص انه يسألني عنها، مش مجرد ما اقول ربنا يوفقكم ربنا يكرمكم كذا كذا كذا كذا كذا كذا، حتة تبرجله. زي ايه مثلا؟ زي عارفين مثال حركة اللي جبت معاه خلاص، فتقول له والله انا المدير العام موقع ويسو الله، احنا فضل الموقع الاول في العالم في عالم المرئيات الاسلامية، ويكفينا ان حركة اول ما تدوس اول ما تعمل سيرش على جوجل عن كلمة الله تلاقي مثلا ايه موقع ويت الله، واحنا في حاجة لمزيد من الدعم الارتقاء اكتر واكتر ان شاء الله. بس خلاص فخمسين ثانية الراجل لزقت في دماغه فكرة ايه ده، يعني هتحس انه عايز يبقى مثلا لو يعمل ايه بحث، هو انتوا فعلا كذا كذا اكبر موقع، ايه ده بجد، هو انت ولا فعلا لو عملت بحث عن كذا كذا هلاقي ان انتوا اسمكوا كذا. فدي حتة شبطت في دماغه. انت عارف ايه اللي يحصل دكتور؟ ان هو ممكن ساعتها وزي ما بيحصل واغلب التناكه اللي بتبقى موجوده عند اغلب الاثرياء والناس دي وكده، ممكن ساعه ما انت بتقوله الموضوع ده يبص لك من فوق لتحت كده ويقول لك طيب ماشي مش عارف ايه، ما يردش اصلا، يبص لك من فوق لتحت وما يبصش اصلا. بس عارف ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيروح يدور، ما هي الفكره لزقت في دماغه بقى، هيروح يدور ما هو الموقع الاول في العالم في المرئيات الاسلاميه، ويبحث مثلا ويشوف يا ترى موقع ويت الله ده فعلا هو الموقع رقم واحد ولا لا، يجي بحث يقول الله ده فعلا رقم واحد، ده مش عارف ايه ده كذا. لما يجي يخش مثلا على جوجل ويعمل ايه سيرش مثلا الطريق الى كذا وكذا وكذا، يلاقي الموقع ظاهر له في قمه السيرش وفي الرانكينج وكذا وكذا وكذا، هتلاقي انه هو اللي بعت رساله تواصل مع الموقع وقال لك انا عاوز اعمل كذا كذا وعايز اتواصل في كذا وكذا وكذا. حضرتك معايا يا فندم؟ بس فايه دي النقطه، ان انا مش لازم اشرح له هو موقع ويتو الله ده عباره عن ايه اصلا، انا اقول له الزتونه اللي في الموضوع، الحته اللي هتشد وتبرجله وتهبله كده بويتو الله، الحاجه اللي تقنع حد. يعني مثلا انا هقول لحضرتك على حاجه، لو دكتور ابو يحيى عاوز يقنع، هو دكتور ابو يحيى معانا ولا مش اه نظام هو مش ايه موجود؟ طيب لو احنا معانا مثلا ايه دكتور ابو يحيى مدير الغرفه الصوتيه مثلا، وهو عاوز يقنع شيخ جديد انه يجي معانا في الغرفه الصوتيه مثلا ويدي درس ثابت في الغرفه الصوتيه، انتوا معايا يا جماعه؟ طيب هو ممكن ان هو يعمل ايه؟ ممكن انه بمنتهى البساطه هو مثلا يعني على سبيل المثال فاكرين مثلا زي مصطفى سلطان الباشمهندس بقى نجح مثلا في ان ايه نتفق مع العريف يعمل كذا الشيخ يعقوب يعمل كذا كذا، فممكن مثلا ان هو قابل دكتور رباح مثلا قابل الشيخ الفلاني ده خلاص ربنا يا رب يبارك فيه، فبقول له ايه الدفين يا دكتور بالظبط. فالمهم فبقول ان انت ممكن تعمل ايه، انت لو عاوز في 15 ثانيه يا دكتور رباح تقول تقنع حد ان هو يشترك على الغرفه الصوتيه، ممكن تقول له ايه؟ ممكن بعد اذن حضرتك تاخد المايك مثلا وتقول معلش، وحضرتك اصلا معانا ولا بره ولا فين تمام؟ اللي عارفين السنه يا جماعه استنى اشوف بس يقول ايه. خلاص طيب خلي بال حضرتك معانا. فاللي انا عاوز اقوله ايه؟ نقطة ان لو هو عاوز يقنع شيخ معين مثلا في 15 ثانية انه ازاي خلاص لا مش هقوله دي المحتاجة كده، لا في 15 ثانية وابدأ والله يا دكتور محمد فكر في الموضوع ده، ازاي في 15 ثانية تقنع شيخ يجي يدي درس على الغرفة الصوتية، واحسبها كده بالصبر اعملها ازاي؟ ارفع من زهره على طول من غير المقدمات ولا حاجه، والله يا شيخنا احنا عندنا حاجه اسمها غرفه الهدايا الصوتيه عليها دكتور حازم شمال وشيخ احمد جلال وكذا وكذا وكذا وكذا، وبيوصل عندنا في اعلى وبيوصل عندنا في بعض الدروس العدد ل 500 فرد. شكرا بس خلاص فاهم قصدي؟ يعني انا في 15 ثانيه شفت ايه الموضوع اللي ممكن يشبط في دماغ الشيخ ده او يفكر فيه، او كده مثلا حته انه يعرف مثلا ان في عدد كبير من الناس الغرفة بتوصل له فيجذبه هذا الامر وهو يكون حريص على الخير وحريص على نفع اكبر عدد من الناس، فاهم قصدي؟ فهيكون حريص على انه فهيكون حريص على انه يجي بقى ويدي ايه هذا العدد. فاللي انا بقوله ايه يا جماعة؟ اللي انا بقوله يعني الموضوع بيقول طب اشمعنى غرفه الهدايا؟ لا انا بقول لحضرتك على نقطه ثانيه خالص، انا بتكلم في نقطه ان شخصيه مهمه قوي قوي قوي قوي اهم مما نتصور، مش هيدور ما بيننا وما بينها حوار اصلا، مش هيدور ما بيننا وما بينها حوار اصلا. اللي هي يا دكتور الشخصيات اللي بتبص من فوق لتحت دي، خلاص، اللي هو بيبص لنا نظره فوقيه وفيها علو وتكبر كده، ومش هيرد اصلا، يعني ممكن ما يردش على كلامك. انا عاوز اقول له على حاجه تشبط دماغه على طول من غير ما يكون في لسه حوار رايح جاي وهكذا. والله قال لي طب اشمعنى غرفه الرئه؟ اقول له والله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واحكي له يعني عارف كونه انه قال اشمعنى غرفه الهدايه كده بقى انا نجحت في عمل التصاق الفكره في دماغه انه يطلع ريسبونس ويسالني اصلا عنها اساسا، انه يهتم انه يكون ثلاث كلمات خلاص فيهم كلمه غرفه الهدايه. فدي في حد ذاته معناها ان كلمه غرفه الهدايه لا زائد في دماغه. انت فهمت قصدي يا جماعه؟ بس ان شرست الكلمه دي في دماغه. خلاصة الموضوع انه الف غرفة الهداية اللي بيتجمع عليها 500 واحد بس، فهيبقى بيسعى لهذا الامر ويبدأ هو يسأل طب فين، طب لينكها ايه، طب الدخول ازاي، طب مش عارف ايه وهكذا. فلازم انا في الشخص اللي محطوط في مسؤولية المطلوب انه يقنع ناس ويكلم ناس وهكذا، خلاص، فاخد كلمة مفتاحية لب كده للموضوع تجنن الشخص اللي قدامي ده وتلزق في دماغه على طول، ماشي؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا، خلاص. وانا عاوز اقول لكم على حاجة تدريب عملي جميل الحمد لله، ربنا يا رب يبارك في نقطة فن الاقناع. الحمد لله لسه الحمد لله يعني الحمد لله ناجحين فيه بفضل الله. في نقطة الحمد لله ازاي ان احنا عند ربنا اكرم ان نجحنا فيه اقناع دكتور حازم شومان جزاه الله كل خير انه يرجع يدي درس الغرفه الصوتيه تاني، خلاص، وفي مكالمه تليفون، انت فاهم؟ فحاجه بسيطه في نقطه ايه في خلال وقت قليل. والله يا دكتور حازم ده فريق احلى شباب ده، فالله قدرنا ان احنا نكون 50,000 واحد كان الاصل فيهم من خلال الغرفه الصوتيه، وبننزل كل المحافظات الناس موجوده من كل المحافظات من خلال الغرفه الصوتيه. شكرا، بس ما اتكلمتش كتير بعد كده. هيرجع ايه؟ طب والله طب كذا، يعني في كذا، يعني في ناس كذا وهكذا وهكذا. والحمد لله الحوار ده كان يوم الجمعه الصبح، فضل يوم السبت كان الدرس موجود. فانا عاوز اقول لكم يا جماعه ان انا مش عاوز اديكم كلام عن فاضي، لا، احنا عاوزين مهارات تطبيقيه. لو احنا ما استفدناش من محاضره النهارده دي كلها كلها غير قدرتنا على لزق فكرتنا في دماغ اللي قدامنا في اقل وقت ممكن وبأقوى شكل ممكن، يبقى ده نجاح رهيب جدا. لو كل واحدة من الناس اللي موجودين دلوقتي وهتبعت رسالة لإدارة الموقع وعايزة تطور حاجة معينة وعايزة تفكر حاجة معينة، تقعد تدرب نفسها ازاي هتكتب رسالة قصيرة مختصرة لما يقراها المدير العام ينتبه ليها وتلزق في دماغه، وهو اللي يبعت رد يسأل هذه الأخت يا اخت انت تفاصيل الفكره اللي حضرتك بتقوليها دي ايه، بس يبقى انت كده نجحتي في انك تعملي التصاق لفكرتك في دماغ المدير العام، بس، ويبقى انت كده نجحتي في هذا الامر. كونوا اصلا جه قال لك الا مشروع كذا كذا كذا ده تفاصيله ايه، بس شكرا، انت الدور اللي انت عاملاه كويس. غير ما يبقى اللقاء الاول او الرساله الاولى رساله طويله مطوله فيها تفاصيل تفاصيل المشروع مش عارف ايه، وهو ما كانش فاضي وما قدرش ان هو يقراها والموضوع خلص وخلص. لا، اجعلها قصيره وهكذا. فدي نقطه مهمه جدا. طيب ماشي، فدي نقطه ايه مهمه جدا. طيب بنقول ايه يا جماعه؟ تعالى ما نكمل. واحد لسه والله ان هو يقعد يتكلم في كل مره بالتفصيل، بس عشان طبعا ايه احنا ملتزمين بوقتنا. بيبقى ميزه ده ايه يا جماعه؟ التدريب العملي لما نبقى موجودين قصاد بعض في لاب تدريبي او كده، ان احنا نعمل الحاجات دي كلها ايه مع بعض وهكذا. طيب يا ريت نخلي الاسئله في الاخر، يا ريت نخلي الاسئله في الاخر، بس ليه نص ازاي انا لو انا مش متاح لي الا الكتابه، فاحاول ازاي اخلي رسالتي فيها الكلام اللي انا لو قابلته هقوله له. يعني يا جماعه قلنا اللي هو الشخص ايه ان الكلام اللي انا مثلا قلته دكتور حازم، لو انا كنت بعته في رساله فيها نفس الكلام هي هيها، فحاول الكلام اللي انت لو قابلتيه هتقوله له في وشه بالكلام بالبق كذا كذا كذا كذا كذا. ركزي انك تكتبيه بشكل مركز وناجح وقوي. وعايزين يا جماعه تطبيق عملي لمحاضره النهارده. ناس من الاخوه والاخوات اللي موجودين قدامي خلاص يحاولوا ان هم سواء هيرسلوا الاداره او هيرسلوا الموقع او اداره التدريب او كده, في ان هم يحاولوا يقنعوا حد منهم بفكره معينه, وان هنسال عن الموضوع ده ان شاء الله المحاضره الجايه. هنسال عن الموضوع ده ان شاء الله المحاضره الجايه. مين اللي قدر يقنع اداره ويتو الله بفكره معينه او مشروع معين عنده خلاص, وقدرنا وقدر ان هو يكسب ويلفت انتباه الاداره لهذا المشروع بالكلمات البسيطه التشويقيه المؤثره لهذه الفكره اللي خلتهم بعد كده يسالوا عن هذا الموضوع ويطبقوه بعد كده. خلاص يا جماعه, اللي وضحت له النقطه دي بشكل تام يدوس ثلاثه. خلاص عشان نخش في اللي بعده. ماشي يا جماعه, ده من باب الاقناع بقى بجد. خلاص يعني من باب الاقناع بجد. طيب صلوا على النبي يا جماعه. تعالوا نتكلم في النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها يا جماعه لتكن, اللي هي اللام في كلمه التصاق, لتكن مفاجاه غير متوقعه. لتكن مفاجاه غير متوقعه. صلوا على النبي يا جماعه. دلوقتي في عندنا علم اسمه علم الماركتينج. علم اسمه علم الماركتينج. خلاص طيب احنا بنقول اهو طبعا بنأكد ان مش عايزين مجرد تدريب لفن الاصناع ونقعد نشغل الاداره. لا, انا بقول ان كتدريب عملي ان حد يكون عنده فكره قويه فعلا, واخت مثلا مكسوفه او محرجه بقى لها مده انها تتكلم فيها او مش عارفه تعرضها ازاي, فتحاول تطبق هذه المهاره في الاقناع بمشروع مهم فعلا. طيب طلع نيبا, تعالى اما نشوف النقطه اللي احنا شغالين فيها الوقت دي اللي هي لام لتكن مفاجاه غير متوقعه. دلوقتي يا جماعه عايزين نتكلم في علم اسمه علم الاعلانات. علم الاعلانات, علم الاعلانات من اهم العلوم اللي بيدرسوها في شركات الاعلانات يا جماعه. العلم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو فن الاقناع, من اهم العلوم اللي بيدرسوها علم فن الاقناع. ازاي هو متاح له؟ يا ريت تركزوا معايا يا جماعه. هو بيبقى متاح له في الاعلان مده 30 ثانيه, فبيبقى هو اكتر الناس اللي مطلوب منه ازاي ينجح خلال 30 ثانية في انه يقنع مشاهد بانه ينزل يشتري سلعة معينة. فاكتر ناس فعلا شغلتها اصلا بقى شغلتها انها شغلتها انها تستخدم فن الاقناع بقى الناس تقول اعلانات. يعني انا هقول لك على سبيل المثال, وانا جاي النهاردة من طريق القاهرة وانا جاي المنصورة, جمله مختصره قوي قوي خالص في فن الاقناع عشان الاخوات بيقولوا طب انا مش بتكلم, طب انا هكتب, طب انا هعمل كذا كذا كذا, طب اعمل ايه وهكذا. إيه كلمه مختصره مؤثره جدا في الاعلان فرقت مع ناس كتير. ايه هي؟ في مثلا يا جماعه مول موجود في الطريق قرب القاهره كده اسمه مول العابد. حد يسمع عنه او شافه قبل كده؟ هتلاقي ان هو عامل ايه؟ عامل حته يافطه قبل المكان بخمسة كيلو او بسبعة كيلو. يوم قايل لك ايه؟ سبعة كيلو وسوف تجد كل ما تتمناه في مكان واحد. خلصت, مات الكلام. هو ده يا جماعة فن الاقناع, ان هو كتب سطر صغير قال لك بس كده, سبعة كيلو وستجد كل ما تتمناه في مكان واحد. بس قدر ان هو جعلها بسيطه خلاص, وانها مفاجاه ان انت قاعد بتدور هو لسه كان, طب هو فين المكان ده, لدرجه ان هو كان قبل كده الناس مش عارفه ده ايه, يعني ما اهتمش ان هو يقول مول العابد عندنا منتجات من كل كذا كذا كذا كذا. لا, صلى على النبي عشان نفهم بقى. دلوقتي هو حاطط اعلان فين؟ الاعلان اللي بقول عليه يا جماعه محطوط فين؟ ما تجاوبوا معايا كده. حاطط الاعلان على الطريق, حاطط الاعلان على الطريق. يعني مين اللي هيقرا الاعلان؟ واحد راكب عربية مسرعة وماشي, فهل عنده وقت يقرا التفاصيل بتاعة المول ده فيه ايه؟ لا طبعا. هل عنده وقت ان هو هيلحق خلال اللحظة اللي هيشوف فيها اليافطة دي ان هو يعمل كده؟ لا. فالمعلمة في ايه بقى؟ وفن الاقناع في ايه؟ ان ازاي اكتب كلمة مختصرة عينه تقع عليها مات الكلام خلاص. هيقعد هو طول واخد بالك من ايه الذكاء. اصلا صراحة يا جماعة حسيت ان اليافطة دي مدرسة. اصلا بيبقى عاملها يا جماعة ناس متخصصين في الاعلان والدعاية. ان لا عاوزين نقوله ان هو اولا بيشوف القارئ في هذا المكان بيهتم بايه. القارئ على الطريق يا جماعة واحد ماشي على الطريق اكتر حاجة بيهتم انه يقراها ايه. ها جاوبوا معي كده ونتفاعل مع بعض. عدد الكيلوات صح. القاهرة 30 كيلو القاهرة 20 كيلو القاهرة كذا كذا كذا كذا. فشوف المعلمة في انه يبدأ لك الجملة ما هو بيفكر ايه الجملة اللي هنكتبها دعاية للمول في كذا كذا كذا. فاولا ان انا اجذب انتباهه بان خلي بالك حاجة ليها علاقة بعدد الكيلوات اللي انت طول ما انت ماشي في الطريق مركز فيها وبتهتم بيها الوقت وانت ايه ماشي. انت فاهم قصدي؟ طيب وبعدين احط جنب الحاجة اللي انت بتهتم بيها خلاص الحاجة اللي انا بقى مهتم بيها وممكن تشدك في هذا الامر. فيوم يقول لك ايه 7 كيلو وتجد كل ما تتمناه. 7 كيلو وتجد كل اللي انت بتتمناه في مكان محصول. الله يا سلام كل اللي انا بحلم بيها ليه كمان 7 كيلو. تشوفوا يا جماعة الناس وهم جنبي في الميكروباص اول كلهم شافوا اليافطة واول ما بيجي مول الحافد والناس فيها معدية تلاقيهم كل اللي في الميكروباص كل اللي في الميكروباص بيبصوا ناحية المول بالندم والحسرة والألم والتطلع ان نفسهم الراجل بتاع الميكروباص يقف ويخش ويشوفوا ايه اللي جوه المول وهكذا. شايفين الشغل يا جماعة ليه ما نعرفش نعمل كده في دين ربنا؟ ليه ما نعرفش نعمل كده في دعوتنا يا جماعة؟ ليه عاوزين نتعلم الكلام ده ونظبطه ونعمله وهكذا ونتكلم عن منتجاتنا كويس ونسوقها بشكل كويس؟ فدي نقط مهمة جدا عاوزين نتعلمها ونبدأ نفكر فيها ونبدع. انا بقول لكم يا جماعة انا هنا مش جاي اقول لكم محاضرة معلوماتية. احنا جايين نتعلم مع بعض مهارات. فدي مهارة معينة عاوزين ناس من اللي ماسكين الادفرتايزنج هنا في موقع ويت الله من فريق العمل والاعلانات والكلام ده يبداوا يعملوا لنا حمله اعلانات للموقع ونتكلم عن الموقع ازاي. حمله اعلانات على الفيسبوك للموقع وصفحه الموقع وهكذا. نبدا نفكر في هذه الكلام ان احنا عايزين نقول موقع الطريق الى الله تحتاج كلمه نقط نقط نقط. نقعد بقى والمدير العام يقعد مع ناس في الاداره ونشوف كبرين ستورمين كده وقف ذهن مع بعض. لو عايزين نقول هقول لك مثلا زي ايه قناة الناس مثلا شاشة تأخذك الى الجنة مثلا. يعني بسيبنا من الناس اللي كانوا مطردين على الجملة بس الاصل ان انا اكتب كذا كذا كذا. وده يا جماعة مهم قوي في حتة حتى السلوجن وموضوع يعني على سبيل المثال على سبيل المثال في النقطة دي وانا عايز برضو اطبق لكم كحاجة عملية احنا ايه عاملينها برضو في مشروع احلى شباب. احنا كنا عاوزين نلخص حاجات كتيرة جدا جدا في قدرة الشباب والحاجات اللي هم عاوزين يعملوها ومهما كانت صعبة عليهم يقدروا ان هم يعملوها. ايوة فاكر زي كلمة ايه روتانا سينما مش هتقدر ايه تغمض عينيك وهكذا. فاحنا عاوزين نقول للشاب اللي هو بيقول لك ايه ده انا مستحيل ربنا يطوب عليا ده انا عملت مغاصي كتير ده انا مستحيل اكون انسان ملتزم القرآن ده انا صعب احفظه كله ايه والله ده انا إيه موضوع التطوع صعب علي ان انا اعمله يا 1000 شنطة هنجمعهم ازاي يا 1000 بطانية هنعملهم ايه يا موضوع ان انا إيه إيه ده انا بجيب مقبول وبجيب جيد وبجيب بتاع معقول ان اجيب بامتياز ده الكلام ده مستحيل. الناس اللي متابعنا في مشروع احلى شباب لما احنا حبينا نحط سلوجان بسيط جدا وفي كلمتين قلنا احلى شباب نقط نقط ايه يا جماعة جمعناها في كلمتين فقط احلى شباب مفيش مستحيل بس كده. اقعد انت فكر بقى في الموضوع كل واحد ياخدها بمعناه كل واحد يشوفها الحل لمشاكله خلاص. ايه اللي شايف ان هو بعيد عن ربنا ومش هيقدر ان هو يقرب وكذا وكذا مفيش مستحيل تقدر تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي شايف ان هو عمره ما يقدر يحفظ القرآن وجربه وحاوله وفشل مش عارف ايه مفيش مستحيل هتقدر تحفظ القرآن. ايه اللي شايف ان هو تقديراته ضعيفه وعمره ما هيقدر يتفوق ولا يجيب تقديرات مفيش مستحيل هتقدر تتفوق وتجيب امتياز وهتقدر تعمل كذا وكذا وكذا. اللي شايف ان مفيش عمل خيري الا لو في مشاكل ومفيش من غير اختلاط ومش هيقدر انه يكتب وكتير قوي ان احنا نعمل كذا مفيش مستحيل. وكل شويه صف مثلا نعمل على الصفحه اهداف معينه تبدو الناس انها مستحيله نشجع الناس عليهم ونحمسها ونعملها والناس تلاقي نفسها عملتها تحس انها تقدر تعمل اي حاجه خلاص. فالكلمه في نفسها في حد ذاتها تحدي وبتدي تشجيع جامد جدا على سبيل المثال. ونبدأ نتدرج مع الناس يا جماعة عاوزين نوصل ل 5000 لا 10000 لا يلا يا جماعة 25000 يلا يا جماعة عايزين نوصل ل 50000 واحنا لسه وان شاء الله لسنا كم ساعة ونبقى ان شاء الله 50000 خلاص. يلا يا جماعة عايزين نعمل الحلقة دي 100 شير يلا 500 شير يلا 1000 شير شوف ما شاء الله اخر حلقة متشيرة 1550 شير. اللي انا عاوز اقوله لكم ان انا من الحاجات اللي بحب ان انا اضرب فيها النقطة دي مش مجرد موضوع ان الحلقة تشير وخلاص على قد التدريب على التارجت معين. انتوا عارفين يا جماعة دكتور طارق سودان لما حب انه يلخص علم القيادة في جملة واحدة بس قال القيادة هي ايه؟ مين يعرف يا جماعة جملة يكتبها كده؟ قال القيادة هي نقط. القيادة هي ايه؟ حد عارفها يحاول ان هو يكتبها كده؟ تعريف القيادة. تعريف القيادة يا جماعة هي القدرة على تحريك الاتباع نحو الهدف. تاني التعريف ده مهم قوي. بيقول لك تعريف القيادة ايه؟ القيادة هي القدرة على تحريك الاتباع نحو الهدف. نحو تحقيق هذا الهدف. انك ازاي تقدر تحمس الناس وتشجع الناس خلاص على انها تعمل حاجة معينة وحاجة يكون فيها تحدي بس تحدي معقول. يعني مش هينفع ان انا اقول للناس يلا يا جماعة عاوزين شير الحلقة دي 10000 شير مش هينفع. لا حاجة معقولة وتدرج واحدة واحدة وهكذا. حط هدف ينفع ان توصل له خلاص. كانوا سوري اعزكم الله يعني بيقولوا تشبيه كده معين بس هو تشبيه غريب شوية بس بيدوك مثال اللي هو عارف لما بيكون في مثلا ايه بعض من الالعاب المشهورة في امريكا اللي هو موضوع الطبق ولما يبقى عندهم مثلا ايه حد كائن معين بيربوه في البيت او كده يرميله الطبق لناحية معينة يجري وراه يقوم جايبه ودي الناحية التانية ما بيرملوش الطبق في الشارع وهو ينط وراها. لا الفكرة انك ازاي تحط حاجة قدام عينيه يسعى ليها وتاخدها وتحطها ابعد يسعى اليه وتاخدها وتحطها ابعد خلاص. طبعا من غير تشبيه ولكن هم لما كانوا بيجوا يشرحوا النقطة دي كانوا بيدوا ده كمثال بيدوا ده كمثال في نقطة انك ازاي تحط هدف مرئي الناس تبقى شايفاه وتسعى ليه. هدف مرئي الناس تبقى شايفاه وتسعى ليه وهكذا. طفل صغير وانت بتحط ده قدامه لعبة ويجري عليه وهكذا ماشي يا جماعة. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. عاوزين نشوف حملة كانت من انجح حملات الدعاية الاعلانية في نقطة لتكن مفاجأة غير متوقعة وهي حملة منتج اسمه فريسكا. المنتج ده يا جماعة كان عبارة عن بسكوت بسكوت عادي عامل زي الشمعدان عادي مفيش مشكلة. عمل حملة اعلانية رهيبة كانت سر نجاح هذا المنتج وهو انه عمل ايه وهو انه عمل حملة اعلانية ان يكون فيها مفاجأة غير متوقعة اللي هي كان فيها يا جماعة الصورة اللي اتلقى في جمهورة تانية اللي بتاعت الشخص اللي هو بيقول ولا اي اندهاش ده خلاص بجمهورة الشورة وكلمة درجة بين كلمة الشباب والكلام ده خلاص انك ما عملت ايه ولا اي اندهاش والكلام ده. بيقول لك ايه اللي حصل لما تيجي تشوف في الدراسة اللي كانت اتعملت على هذا المنتج من قبل كده قال لك ان الشباب عاد صعب ان انت تلفت انتباه صعب ان انت تشده. الشاب اللي لابس النظارة الريبان اللي هي ايه زي الشخص ده لابسها كده خلاص بيكلمك ببرود شديد جدا كل حاجة شايفها فاكر نفسه ان كل حاجة عارفها شايف ان مفيش اي حاجة جديدة انت مش هتقدر تأتي باي جديد. وكذلك يا جماعة في الدعوة فخلي بالكم معايا كذلك في الدعوة انك تبقى الشخص مهما انت تقول ايه يعني ما كده ما انا عارف انا الكلام ده ما انت بقى الكلام ده انا عارف احساسه ان ايه ان ده شيء معروف انا مش هندهش فيه. فكان بيجيبوا في الحملة الاعلانية يا اولاد في الحملة الاعلانية يا جماعة عزاكم الله حتة ايه ان شخص قاعد مربوط اللي هو الشخص اللي جاي في الاعلان ده يعملوا له يتشقلبوا قدامه ويروحوا ويجوا خلاص ما يندهش ولا اي حاجة، لحد مثلا ما يلاقي ايه قرد مثلا، خلاص جايبين له قرد خلاص، والقرد ده ماسك واحدة بسكوت فريسك ده وقاعد ايه بياكلها، بياكل منها فيندهش خلاص، فتبقى ايه هي دي النقطة اللي اندهش منها، واضح الكلام؟ بس فدي ايه فدي نقطة مهمة خلاص، نقطة لتكون مفاجأة غير متوقعة. ان عمل مثلا في اعلان تاني من الاعلانات حتة ايه ان الناس انه هو برضو واحد زي الوفداء ايه ولا ايه اندهش ده، جايبين الكفار قاعدين بيعذبوه بيضربوه بيجلدوه، اندهش يقول ما اندهش اندهش ما اندهش، لحد ما رأى ايه واحد من الكفار دول نازل من على الحصان بتاعه ومسك الفريسكة وبيقطم الايه الفريسكة فاندهش، فاهمين قصدي؟ فهي ايه لتكن مفاجأة غير متوقعة خلاص. طيب فشوف مثلا الحتة اللي هي بتاعت ايه برضو اللي جابها لنا محمد الامير، حتة ان منظر اللسان ونازل مثلا بشكل ايه معين وعامل منظر الجزرة، ان مفاجأة غير متوقعة منظر من اللسان مثلا بشكل ايه الجزرة خلاص، فده شيء يلفتك ايه ده هو ايه الموضوع ده، هو المنتج ده اسمه ايه تست ذا هيلثي لايف، اه طب ده المنتج ده اسمه ايه ده اسمه مش عارف ايه، ويحط لك تحت اللينك ايه بصغير كاسبر ومش عارف ايه جمبرين مش عارف ايه، فتدور عليه وتعمل كذا كذا. انتوا خدت بالكم من حاجه يا جماعه؟ فين اسم الشركه في الاعلان اللي محمد الامير جايبه ده يا جماعه؟ فين اسم الشركه؟ فين؟ تحت بالصغير خالص بالنون حاجه زي كده صح؟ ليه؟ بيقول لك ان ليه كده؟ هو مش المفروض ان الشركة هي اللي عاملة الاعلان والمفروض ان يبقى نص الاعلان فيه عنوان الشركة ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا من الكلام ده ولا اي اندهاش. انا هستفاد ايه ان انت قمت جايب لي الاعلان مكتوب فيه كلمة كاسبر اند جامبريني بالكبير، ايه اللي اندهشني في الموضوع؟ ايه اللي لفت انتباهي في الموضوع ده؟ ايه اللي هيخليني اقتنع بالفكرة في الموضوع ده؟ فاحيانا يتعمدوا يعملوا ايه؟ يوم يجيب لك على جنب كده في حتة صغيرة وخط صغير، ليه؟ عشان انت تتعب في البحث عن الحاجة وتهتم بيها، ولو في لينك ولا موقع ولا مش عارف ايه انت اللي تبص عليه وتشوف وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. تعالوا ما نعمل كده، مش لازم لما نيجي نعمل اعلان نكتب في موقع الطريق الى الله، وكلمة الطريق الى الله كبيرة كده، وتحت من اجل مش عارف ايه كذا كذا، لا مش عارف خالص. ده انت ممكن تعمل حاجة زي اللي محمد عاملها دي، فكرة معينة مثلا خلاص، ليه واحد مثلا ايه حاطط الهيدفون حاجة، لو عايزين نعمل اعلان للغرفة الصوتية تعالى يا جماعة تعالى نعمل صدقات يا جماعة. انا بقول انا مش عاوز اديكم محاضرة وخلاص، احنا ادينا واجب عملي المرة ايه الاولاني النهاردة، كان الواجب العملي ايه؟ الواجب العملي ازاي نقطة ان احنا نلخص الفكرة ايه بتاعتنا خلاص ماشي. النقطة التانية لتكن مفاجأة غير متوقعة، لتكن مفاجأة غير متوقعة، فعايزين نعمل ايه مثلا؟ عايزين نعمل فكرة معينة اعلان لغرفة الهداية الصوتية، نعمل اعلان لغرفة الهداية الصوتية، يا ريت والله لو حد يعمل ان مثلا ايه اللي بيبقى مميز ان حد مثلا حاط الهيدفون على ودني، فيجاب مثلا صورة شاب روش كده او منظر لشاب روش حاطط الهيدفون، هل الهيدفون دي تبقى محطوطة يعني في اللابتوب؟ لا ولا اي اندهاش. لما انت تجيب ان الهيدفون محطوطة في اللابتوب ايه الجديد يعني؟ ما ايه انا ما اندهشتش يعني، ايه اللي حصل يعني خلاص؟ انا ما اندهشتش ولا حصل لاي حاجه خلاص. انما مثلا انا لما احطها في حاجه غير متوقعه ده اللي ممكن يشد انتباهي. مثلا ازاي؟ مثلا ان انا لما اعمل ان الهيدفون دي مثلا متوصله مثلا في المأذنه بتاعت مسجد خلاص، والمسجد ده قاعد جوه شيخ مثلا في مكان معين على الكره الارضيه او كذا او كذا او كذا، وحد تاني من محافظة من دولة تانية او من محافظة تانية جاي هو حاطط هيدفون في مكان تاني على الكرة الارضية، والهيدفون دي مثلا متوصلة بمسجد في مكان تاني او متوصلة متوصلة بكذا كذا كذا، انها لتكن مفاجأة غير متوقعة، لتكن مفاجأة غير متوقعة. فيبدأ الشخص يشوف الله ايه ده، ايه منظر الهيدفون ده اللي متوصل بالجامع ده ايه ده، يبقى ايه اللي هينقل لي درس الغرفة الصوتية من المسجد لحد ما انا قاعد على الهيدفون في دولة تانية ده ايه ده، ويبقى تحت من تحت مثلا ايه استمع مثلا الى افضل دروس شيوخ مصر في بلدك خلاص، او اينما كنت كلمة كده فاهم قصدي خلاص، او احضر مثلا معنا خلاص ايه دروس اقوى ايه شيوخ مصر وانت ايه في بلدك في مجال مثلا، وتحت وبتغير وصدقوني دي الموضة والله خلاص، غرفة الهداية الصوتية ويت الله سلاش شات اندرسكور روم دوتش اتش تي ام. فاهمين قصدي يا ولد؟ فاهمين ما احنا عاوزين نعمل الكلام ده بقى، احنا مش عاوزين، احنا عاوزين احنا مفهوم كفريق عمل خاص لموقع واحنا بناخد درس خاص الوقت ما هواش درس عام، والمفروض كمان ان بيبقى فيه تكلفة مثلا الموقع وكده، فاحنا عاوزين يبقى فيه ثمار لهذا الامر، عاوزين يكون فيه ثمار لهذا الامر، ان لما نخرج من محاضرة زي دي بان انبنى عليها عمل يبقى التدريب ليه لازمة، يبقى مثلا ادارة ما هو المفروض احنا الوقت يا جماعة مسألة التدريب اصلا فويته الله الوقتي دي بشمهندس حسام والناس بيعملوا فترة تجريبية عاوزين يشوفوا يا ترى هل موضوع التدريب وان احنا نجيب ناس وندي محاضرات تنمية بشرية وندي كذا وكذا وكذا وكذا، الموضوع ده مثمر ولا لا، ليه قيمة وفايدة ولا لا. فياريت يا جماعة الناس الموجودين معانا الوقتي يساعدونا في اثبات ثمار هذا الامر. انتوا معايا يا جماعة؟ اللي معايا دوس ثلاثة كده، اللي معايا دوس ثلاثة. فاللي انا عاوز اقوله ان احنا عاوزين نجد ثمار لهذا الامر، ان الاداره تشوف اه والله ده احنا لما عملنا والله تدريبات ودينا حاجات تدريبيه ده نتج عنها حاجات معينه، وفي ناس عملت اعلانات بشكل معين، وفي ناس شغلها اختلف وهكذا، عايزين نقنع الناس بشغلنا خلاص، عايزين نقنع. فدي نقطه مهمه جدا، كم حد اشوف ايه اللي مميز عندي وابرزه، كم حد من الناس اللي موجودين فويت الله يعرف ان هو الموقع الاول في الـ في الـ في المرئيات الاسلاميه في العالم. ممكن والله يكون من الناس اللي موجودين قدام الوقت اهو من فريق عمل ويتو الله ما يعرفش النقطه دي. طب لو حد يا جماعه كان بيسمع المعلومه دي لاول مره يدوس سته كده، لو حد بيسمع المعلومه دي لاول مره حته ان ويتو الله هو الموقع الاول في المرئيات الاسلاميه في الوطن العربي يدوس سته. شايف ادي المدير اللي عم شايف المنظر اهو، شوف كم حد من خواص العاملين في فريق موقع ويتو الله نفسه، كم حد منهم نفسهم ما يعرفوش ان الموقع مثلا في الرنك ده مثلا. فيبقى ازاي الناس تعرف هذا الامر خلاص. فاللي احنا عاوزين نقول، احنا عاوزين ننشر حاجة نشوف ايه المميز عندنا ونعمله. كان مثلا من الحاجات اللي انا كنت لسه شايفها في اعلان لجيجا بايت، كانت ما شاء الله، شوف بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، المدير العام بيقول ما شاء الله 101473 مادة مرئية وصوتية. اللي عاوز اقوله يا دكتور ان لما الناس بتوع فريق العمل بتوعنا نفسهم اللي في الموقع كل واحد منهم يعرف انه متطوع في العمل والموقع الاول في العالم في المرئيات الاسلامية، ده يحمسه ولا لا؟ جاوبوني يا جماعة، دوسوا خمس اللي فعلا حاجة زي كده تحمسه وتخليه متحمس للشغل اكتر، فعلا دي حاجة تحمسه اكتر ولا لا؟ تحمسه. طيب لما ده بالنسبة للعاملين نفسهم ولقينا ان في ناس ما هياش عارفة الموضوع ده من خواص الموقع ومش عارفين الموضوع ده، خلاص نعرفوا الناس وننشر. كنت بقول لك كنت لسه شايف اعلان لجيجا بايت بتاعة المذر بورد والكلام ده، كاتبين ايه في الاعلان؟ ولا قالوا نحن افضل مذر بورد ونحن افضل كمبيوتر ولا الكلام ده خالص. لقيتهم عاملين ايه في الاعلان يا جماعة؟ لقيتهم عاملين كلمة ان شركة جيجا بايت كل ثانية و57% سكند يباع ماذر بورد من جيجا بايت. شكرا. انتم متخيلين الوضع يا جماعة؟ ده الاسلوب الجديد في الاعلانات. احنا عاوزين نكون ناس ابديتد خلاص، ونستفاد من المحاضرات اللي احنا بنعملها دي، ويكون في ثمار موجودة على الموقع. فده اللي احنا عاوزين نقوله، ان هو بيقول لك ايه، انه عمل دعاية هو باحصائية سليمة خلاص. قال لك ايه؟ قال لك ان كل ثانية ونص بيتباع ماذر بورد من جيجا بايت في العالم كله، فانت تتحمس انك تعمل ولا لا وهكذا. ليه ما فيش لحد دلوقتي تصميمات اتعملت في الموقع لابراز الكلام ده للناس، واثناشر على الصفحة واتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. دايما تلاقوا جماعة ايه شامبو كذا، يقول لك الشامبو كذا رقم واحد في العالم. تلاقي طب اقول لكم على حاجة، بصوا تعالوا نبص للحاجات اللي من حوالينا بشكل جديد ومختلف، ونبدأ نركز في الحاجات دي وننتبه ليها بقى وننظر لها بنظرة مختلفة. دلوقتي يا جماعة اعطاكم له حاجة زي البامبرز مثلا. البامبرز يا جماعة اهم حاجة بتعتمد عليها في اعلاناتها انها بتكتب ايه في الاعلان او في اليافطة المكتوبة في المحلات والكلام ده. يقول لك ايه، لا غير النقطة دي، في حتة الارقام وكلام يقول لك ينصح بها 98% من اطباء الاطفال، ينصح بها 98% من اطباء الاطفال. وشوف النقطة اللي هو بيلخص لك الدنيا، كما بيقول لك ايه، جفاف اكثر لنمو افضل. الله كلام، الكلام ده يا جماعة ما بيبقاش ايه اتحط ايه هبل كده، لا ده بيبقى ناس يقعدوا علماء وخبراء واخصائيين، واحنا هنقول ايه وهنعمل ايه والكلام ده. فيقول لك احنا العميل بتاعنا عاوز ايه، العميل اللي بيشتري حفاضات لاولاده ده عاوز ايه، عاوز كلمتين، عاوز الولد ينشف وما يحسش ببلل، وعشان الولد يكبر وينه بشكل كويس. صح ولا لا يا جماعة؟ صح خلاص. طيب فأما لخصتك الموضوع لك ايه، جفاف اكثر لنمو افضل، مات الكلام، خلصت خلاص. هي دي يا جماعة الكلمة بتاعت اجعلها بسيطة، اجعلها بسيطة. موقع الطريق لله، الموقع الاول في العالم في المرئيات الاسلامية كده. انت فاهم قصدي؟ نقعد نفكر مع بعض في سلوجان معين، نفكر في كلمة كذا كذا كذا كذا كذا خلاص. شبكة الطريق الى الله، نقط ايه بقى؟ فدي نقطة مهمة، وياريت المدير العام وهو معانا اهو واجب عمل على حركة شخصية، ان احنا ان شاء الله الدرس الجاي في فن الاقناع عاوزين نشوف موقع الطريق الى الله نقط ايه بقى عاوزين نعملها ونبقى خلصنا بها ومسأل عليها حركة شخصية. لو حركة شرفنا ان شاء الله الاجتماع الجاي يكون حركة عمل في اجتماع في برين ستورمينج مع الناس والإدارة. نقطة يا جماعة لو احنا عاوزين نقول موقع الطريق الى الله نقط ايه بقى، فهمتوا قصدي يا جماعة؟ خلاص بس. فدي ايه نقطة زي مثلا ايه طريقك نحو معرفة الله سبحانه وتعالى او كده. فدي جميلة جدا، فدي قانونة طبعا ايه جميلة جدا ايه وقوية جدا وحلوة ومختصرة. طريقك ان الطريق الى الله، فطريقك نحو معرفة الله، فدي طبعا ايه نقطة جميلة جدا. طيب عاوزين نشوف ايه مثلا حاجة زي الاندي تولفة مثلا، فعلا اكتر حاجة بتلفت نظرك ومعمول التصاق بالفكرة بتاعتها في دماغك كلمة ايه بتاع دي تول يقضي على 99.9% من الجراثيم. فستقول يا سلام يا دين النبي، بقى بيقتل 99.9% من الجراثيم. فشوف فدي نقطة هما بيقعدوا يفكروا فيها. فإحنا إزاي عاوزين نقدم حاجات الناس سمعتها قبل كده ولكن بأسلوب جديد تلزق في دماغ الناس. طيب أنا أسأل سؤال معين ويا رب إيه يكون في ناس إيه شافوا. مين من الناس اللي موجودين يا جماعة شافوا الحلقة الأخيرة بتاعت امبارح اللي أنا اديتها فيه برنامج أحلى شباب؟ يدوس رقم 3 كده يا رب يكون حد موجود شافه. حد شاف الحلقة بتاعت امبارح من برنامج احلى شباب؟ تمام جزاكم الله كل خير. اللي عاوز اقوله ان احنا كنا عاوزين نتكلم عن الصحبة الصالحة خلاص، وهنبدأ بقى ايه هنتكلم بقى ايه في نقطة الصحبة وكلام اللي احنا عارفينه في الصحبة ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ماشي ولا اي اندهاش، طب ما احنا عارفين الكلام ده كله قبل كده، ايه الجديد يعني في اللي انت قلته عن الصحبه يعني؟ واللي هتبقى ايه يعني في الشيوخ اللي اتكلموا عن الصحبه يعني؟ يا فاسل انت اللي جاي تتكلم عن الصحبه. فحاول انك عاوز تقنع حد باثر الصحبه، عاوز تقنع حد باثر الصحبه. يا ريت لو دكتور ابو يحيى جزاك الله خير لو تجيب بس اللينك بتاع الحلقه معلش، عشان لو حد ما كانش شاف الحلقه ايه يشوفها ويشوف الجزء اللي انا عاوز اقوله. انا كنت عاوز ابدا الحلقه بمفاجاه غير متوقعه، ابدا الحلقه بمفاجاه غير متوقعه وحاجه تلفت انتباه الشباب وتاثر فيهم وتقنعهم بوجهه النظر اللي انت عاوز تقولها على اثر الصحبه. الناس اللي شافت، فاحنا جبنا ايه بقى يا جماعه؟ ايه الحاجه اللي احنا جبناها عشان نبرز هذا الامر وكان فيها مفاجاه غير متوقعه؟ موضوع الجزره. موضوع الجزره ان حد طلع على قناه الندى، واحد بيفتح التلفزيون خلاص يفاجئ بشيء غريب جدا ان واحد قاعد في البرنامج وماسك جزره. دي في حد ذاتها يا جماعه مفاجاه غير متوقعه ولا لا؟ مفاجاه غير متوقعه. فيبدا يشوف ايه عامل المجنون ده هيعمل ايه بالجزره اللي في ايده ده خلاص، وقبل ما تتكلم اصلا عن موضوع الصحبه ولا اي حاجه خالص. قلت له انا ما احنا هنعمل تجربه. التجربه باختصار شديد جدا ان احنا لو جبنا كوبايتين وجبت لهم الكوبايتين ولعلمكم يا جماعه هم اصلا في القناه ما كانوش راضيين وقالوا ايه الجزر ده، احنا مش فاهمين حاجه، انت ايه اللي هتعمله ده ومش عارف ايه، انتوا مالكمش دعوه بس سيبوها بس هو يبقى شكلها كويس. فقمت يا جماعه جايب كوبايتين ميه وعملت التجربه على الهواء مباشره قدام الناس. قلت له يا جماعه هنجيب كوبايه فيها ميه بسكر خلاص، وهنا كوبايه فيها ايه ميه بملح، وادي قدامك اهو الجزره. هنجيب الجزره وهنقسمها نصين وهنحط نص الجزره في الميه بسكر ونص الجزره الثاني في الميه بملح، وهنسيب الكوبايتين دول لمده شهر او في برطمانين لمده شهر، ونيجي نشوفهم بعد كده هنلاقي ايه اللي حصل. هنلاقي ان نص الجزره اللي اتحط فيه كوبايه الميه بسكر بقى مربط جزر مسكره، تيجي تقطم الجزرايه تلاقيها مسكره. وهنلاقي ان الجزرايه نص الجزره اللي اتحط في كوبايه الميه بملح مده شهر هنلاقي انه بقى جزر مخلل يا جماعه، هيبقى ان هو بقى جزر مخلل خلاص، على الرغم من انها نفس الجزره خلاص. فهو ده اثر الصحبه والوسط والبيئه المحيطه. فاللي عاوزين نقوله ان يا جماعه اذا كان ده اثر البيئه المحيطه على الجماد، على إيه إيه إيه على مجرد نبات معين خلاص، هو لما اتفرق ان هو كان محطوط في بيئه مسكره او بيئه مالحه واختل فيها وبدات تتخلخل جواه ازاي اثرت فيها جدا جدا وبقت نفس النبات نصه بقى مخلل ونصه بقى مربى. عشان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المرء على دين خليله خلاص، على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ورا الثغر. فكل ده انت عاوز تقول نفس الحديث، عاوز تقول نفس الحديث، ولكن لتكن مفاجاه غير متوقعه، لتكن مفاجاه غير متوقعه. وانا عارف ان في شباب ممكن يكون ما مش فاكر اي كلام من الكلام بتاع الحلقه ولا شبط في دماغه حاجه من الكلام بتاع الحلقه خالص، غير انه فاكر بس المثال بتاع الايه الجزره بس، ويبقى فاهم فعلا اثرها عليه وهكذا. فدي نقطه مهمه جدا. فاللي احنا عاوزين نقوله واحنا شغالين في الدعوه لزين ربنا سبحانه وتعالى محتاجين نفكر في الحاجات دي يا جماعه، محتاجين نفكر فيها بابداع وهكذا، ونعمل ايه وايه وايه وايه وايه وإيه وهكذا. فدي نقطه مهمه جدا. فده اللي مخلي واحد من اكثر الناس اللي جذب الشباب وقاعد بيعمل اقوى برنامج شبابي بيجذب الشباب فعلا، لانه بيعمل حاجات لتكن مفاجاه غير متوقعه، هو احمد الشقيري باستثناء المخالفات اللي قلنا عليها في الموضوع مش عارف، باستثناء النقطه دي خش شوف الفيوز على اليوتيوب من كل برامج رمضان وكل شيوخ وكل الناس اللي يا عم ممكن يكون ضفر ناس بالابناء وهكذا، مين البرنامج الاكثر مشاهدة على اليوتيوب اللي مفيش حلقة اقل من مليون مشاهدة؟ البرنامج الوحيد برنامج ايه يا جماعة؟ برنامج خواصر خلاص. فالعظيم هنا يبقى ده عمل ناجح. انتوا ان شاء الله ادعوا لنا، احنا من المشاريع اللي احنا نفسنا نعملها ان شاء الله في فريق احلى شباب ميديا، وان شاء الله احنا اصلا بنتشرف بالتعاون مع فريق ميديا ويت الله وكده، اللي احنا بنعمل مشروع مثلا اسمه خواطر بيور، اللي احنا عاوزين نجيب سلسله خواطر دي من اولها او خصوصا من اول الجزء الثاني والتاسع والعاشر، وده عمل مونتاج ضخم طبعا، ونقوم ايه هنشيل اي موسيقى او هنشيل اي حاجات فيها مخالفات واي بنات او اي حاجات، هنعمل ايه بليرنج كده على وشهم وخلاص، بحيث ان حد يقدر يتفرج على البرنامج من غير ما يبقى فيه حاجه حرام، لان بجد احنا محتاجين نتفرج على البرامج الرهيبه دي ونتعلم الناس بتتعامل ازاي. فانا عاوز اقوله ان على سبيل المثال مثلا هو بيعمل ايه، طبعا الانتاج مساعده جدا، الانتاج مساعده جدا في هذا الامر، انه مثلا عاوز يتكلم. طيب يعني هسه ممكن يكون حد شاف، مين شاف يا جماعه الحلقه بتاعه احمد الشقيري في الجزء الاخير ده هو بتاع خواطر 10، الحلقه رقم 10 اللي هي بعنوان ارحنا بها يا بلال، لما كان جاي يتكلم عن الصلاه، حد شاف يا جماعه الحلقه دي؟ يدوس ثلاثه كده. طيب اللي انا عاوز اقوله انه بدا الحلقه بايه، بداها ب لتكن مفاجاه غير متوقعه، عمل ايه؟ هو عارف ان كل الشيوخ اتكلموا في الصلاه وجابوا كل الكلام اللي يتقال في الاول وفي الاخر وفي اليمين والشمال عن الصلاه، خلاص ومات الكلام، وهو عارف ان حال الشباب الوقت يا جماعه كلمه ولا اي اندهش، والله لما تشقلب قدامي ايه الكلام اللي انت قاعد بتقوله ده، ولا حرك فيا شعره ولا انا متاثر بيه ولا اي حاجه ولا اي اندهش، خلاص. فقام عمل ايه يا جماعه؟ فقام عمل مثال جبار جبار، انه انا عمل تجربه درستها كويس جدا جدا، خلاص الناس ما شفتش الحلقه، عمل ايه؟ عمل تجربه عمليه لاشعه مقطعيه على المخ بتبين اثر الخشوع في الصلاه على المخ، خلاص، ان انها بتعمل اثر على المخ، ان ازاي عمل مقارنه ما بين شكل ما بين شكل المخ الغير خشع في الصلاه وشكل المخ الخشع في الصلاه، لان فعلا في فرق ما بين المخ ده وبين المخ ده، وبدا بعد كده يتكلم عن الصلاه، بس كانت بدايه غير متوقعه، كانت بدايه غير متوقعه. ادعوا لنا ربنا يا رب يصلنا في مشروع خواطر بيور ده، خلاص، وما حدش ايه يتفرج قبل ما ايه نعمله عشان ما حدش يقع في اي مخالفات، وربنا يصلنا هذا الامر، وابقوا ايه شاركونا فيه ان شاء الله. طيب عاوزين نقول ايه، طبعا شوف برضه ده مشاري الخراز من الناس اللي بتعمل ابحاث جامده جدا في الموضوع، خلاص، طبعا لا انا بقصد نقطه ثانيه خالص، مش موضوع احنا بنصلي يا دكتور، لا نقطه اسلوب العرض، انا بتكلم في اسلوب العرض بس، ان انا عاوز اعرض الكلام المعروف بطريقه جديده بس، هي دي النقطه بس. فهو ده مش ده معناه ان انا كده هبقى انا خرجت عن التأصيل المنهجي وكذا وكذا وكذا ابدا، لا، ان انا الكلام اللي الناس عارفاه اللي هو وانا كده ولا كده هتكلم فيه ازاي، اتكلم فيه بطريقه جديده، مهارات العرض والتقديم زي ما باشمهندس مصطفى سلطان بيتكلم فيه. فدي نقط مهمه جدا، زي فعلا ما شاء الله دكتور مصطفى زايد الكتيبات الجميله فعلا ما شاء الله الصغيره اللي هو عاملها تعتبر من انجح الكتب، خلاص، من انجح الكتب لانه اسلوبها جميل وهكذا. طيب تعال نكمل عشان الوقت ايه ما ياخدناش. طيب النقط اللي احنا قلناها دي يا جماعه بقت واضحه دلوقتي، فهمتوا ايه النقطه اللي هي كلمه لتكن مفاجاه غير متوقعه، انك قدم الشكل قدم الشيء المألوف بشكل جديد غير مألوف، اللي الموضوع واضح له يدوس اربعه. قدم الشيء المألوف بشكل غير مألوف، ماشي؟ طيب بنقول ايه بعد كده؟ بنقول بالنسبه ل بعد حرف اللام، يا ريت لو تجيبوا السلايد اللي بعدها يا جماعه، اللي هي ايه؟ السلايد اللي بعدها ده كان بون إيكمن، ده كان عالم بيتكلم عن فك الاندهاش اللي هي في نقطه لتكن مفاجاه غير متوقعه، بيسموها سربرايز جو. ايه موضوع السربرايز جو ده؟ بيقول موضوع انك ازاي تقدر تعمل حاجه معينه تدهش بيها المشاهد او المتلقي خلاص لدرجة انك تصل لفك الاندهاش بتاع هذا الامر. طيب بمعنى ايه؟ انا اقول لك على حاجة معينة وتشوف سبحان الله بعض الناس في المترو من البياعين بيعملوا حاجات تحس ان كأنهم دارسين تسويق بالهم سنين. مين من الناس اللي معايا هنا يا جماعة ركبوا المترو قبل كده وشافوا البياعين بتوع المترو يدوسوا سبعة كده؟ الناس يا جماعة البياعين بتوع المترو فعلا عندهم مهارات غريبة توصلك لبول إيكمان ثيري بتاعت سربرايزنج جودي. ان ازاي لا سحر ولا دجل، بص مش عارف ايه الولاعة اللي مش عارف ايه يعمل ايه كذا كذا كذا كذا كذا ويقوم يخبط لك كذا تلزق في المترو من فوق. فشيء اللي حصل يا باشمهندس مصطفى الناس فتحت بقها خلاص السربرايزنج ايه جو ده زي ما بيعمل، وفجأة فعلا تلاقي الايه الحاجة في ايدك كل ما عليك ده بكم ده ده بكذا تلاقي ايه ثبت الناس اقنعك بالشيء وهكذا. عارف اللي ايه الفاتح اللي ايه الصيني لا شغل برا ولا شغل تايوان، الصيني بتاعنا تمام التمام، وجيب الطاي الصيني وهي عادة ايه بتخبط في بعضها. فانت تبعد مستغرب جدا سربرايزنج جو من موضوع ايه اللي بيتعمل ده ازاي كذا كذا كذا، فتندهش بيها جدا وتتأثر بيها جدا. طيب تعال ما نشوف ايه النقطة ده. لما نشوف مثلا مين يا جماعة شاف الاعلان بتاع الموبايل سلسلة الموبايلات بتاعت سوني اكسبيريا اللي نزل جديد؟ فعايز اقولك على حاجة انا شخصيا مؤثرة فيه انا شخصيا اهو، وانا يعني دي حاجة في حياتي انا، وانا عاوز اجيب موبايل اهو اعلان ازاي بنظرية بول إيكمان ثيري موضوع سربرايزنج جو فرق معايا انا شخصيا. موضوع ان عملوا ازاي سلسلة اعلانات رهيبة رهيبة خلاص على اليوتيوب تخاطب الشباب، تخاطب في فن الاقناع نظرية السربرايزنج ايه جودي. وخلي بالك انا ما حدش يعملها في البيت، يعني مش شرط يكون الكلام ده مظبوط كله يعني. فيقوم عامل لك ايه يمسك لك الموبايل يا دكتور ويقوم راميهولك جوه حمام السباحة وما يحصلوش اي حاجة، يجيب لك الكاميرا وهو قاعد تحت خلاص وبيصور يلاقي الدنيا مية مية، تلاقي ان هو قاعد بيخش على النت منه وبيعمل ممكن يقول الكلام ده يعني ما هوش بالدقة الكافية، بس ازاي انه قدر يعمل لك حاجة ينال اندهاشك. فهو اقنعك بالموبايل ولا لا؟ اللي شاف الاعلانات ده يا جماعة يدوس ثلاثة كده، اللي شاف حاجة من الاعلانات ده على اليوتيوب يدوس ثلاثة كده. فهو فعلا بيبقى نجح في انه يقنعك بهذه الامور خلاص. فاكرين ايوه جزاك الله كل خير يا محمد، فعلا الاعلان بتاع شركة الازاز لما كانت عاوزة تبين ازاي الازاز بتاعها قوي جدا، فكان اعلان من اروع ما يكون لما كانوا حطوا مليون دولار جوه صندوق في الشارع قدام الناس وبيقولوا لو قدرت تكسر هذا الازاز خد المليون جنيه اللي جوه الصندوق. انت متخيل هذا الامر؟ فده قد ايه فرق مع الناس جدا في معرفة الشركة اللي قدرت تعمل الجرأة لهذا الامر، فلتكن مفاجأة غير متوقعة واقدر ادهش الناس بتوعي. فدي نقطة مهمة جدا. طيب بعد كده التاء يا جماعة في كلمة التصاق تأكد من المصداقية، تأكد من المصداقية، ان مش عاوزين نقنع الناس بكذب، يعني ما يقولوش ده ضد المية ضد النار ضد الحشرة والصرصار ومش عارف ايه والكلام ده. لا احنا مش عايزين نجذب الناس، ده دلوقتي بنتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى وعايزين نعمل حاجة بحقها. فانا لازم عشان اقدر اقنع الناس بحاجة معينة اتأكد من المصداقية ثلاث حاجات، يقول لك من الداخل ومن الخارج ومن الجمهور، من الداخل ومن الخارج ومن الجمهور. واديكم امثلة حلوة فيها قوي. اولا حتة من الخارج بيقول لك السلطة ومناهض السلطة، ايه نظرة دي؟ عشان الكلام يا اولاد، عشان الكلام يا جماعة مترجم فتحس انه ايه مش مظبط شوية، بس انا ايه هفهمكم كل كلمة دلوقتي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان عشان اقنع حد معين بامر معين الناس بتقتنع بيه اكتر لما يكون من جهة رسمية. بمعنى لما نقول وزارة الصحة تؤكد ان التدخين يؤدي الى الوفاة، فده جهة رسمية خلاص. في موضوع لما كل حاجة جاية من الاوثوريتيز يعني والسلطات الرسمية، فده شيء بيفرق مع الناس جدا. خلاص طيب بيقول لك اكتشفوا بقى ان الشباب مناهضين للسلطة، ان الشباب بيبقى عندهم رغبة تمردية خلاص، وما بيحبوش ان هم يبقوا بيسمعوا الكلام وعاوزين لو ان السلطة تقول يمين يبقى شمال، السلطة بتقول شمال يبقى يمين، كذا وهكذا. فاكتشفوا ايه يعني، ما عايز اقولوها الحاجة ما علب السجاير اللي كلها مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي الى الوفاة وهكذا. الشباب بيحب روح المغامرة، يحب مناهضة السلطة. فبيقول لك ان اسلوب اقناع الشباب مش كده، ايوه بيشربوها عند خلاص، اقناع الشباب مش كده، الشاب متمرد الا من رحم ربي. فبيقول لك ان في وسائل تانية لاقناع الشباب، في وسائل تانية لاقناع الشباب غير ان هو مجرد ايه بيقول له او بيعمل كذا او كذا او كذا او كذا او كذا. موضوع السعادة موضوع تأثيره بعد كذا. فكان في حملات اجنبية وامريكية رهيبة كانت اتعملت بقى في موضوع مناهضة التدخين، وكان من انجح الحاجات اللي فيها خلاص نقطة ازاي سيجارة معينة، واحد بيشرب سيجارة خلاص، وجاب لك ازاي مجموعة شباب على بال ما سيجارة من اول ما اتبدأت تتحرق لحد ما خلصت، ازاي السيجارة دي في هذا الوقت اتدفن فيها كام شاب في هذا الوقت من غير ما يقول له يؤدي، لا يعني بالواقع انه يشوف ايه هذا المنظر. طيب الاقناع من الداخل يقول لك استخدم الاحصائيات والتفاصيل الدقيقة. زي ايه؟ زي ما كان مثلا مدير العام بيقنعنا الوقتي، يعني وانا بقول ايه والله ده احنا كنا ايه بوجه العمل اللي قلت من الخارج، ده هو الموضوع الموقع هو الاول في المراقب في كذا وكذا وكذا. فقام المدير العام عمل ايه؟ قال لك ده احنا عندنا 101437 المادة، عندنا عملنا في رمضان كذا كذا كذا كذا، الاحصائيات بتقول النحف. طيب ده هو بيقول اعلان الطفاية اللي كانت على شكل انسان متكسل. طيب عاوز اقول ايه رقم اثنين ده اقناع من الداخل، استخدام الاحصائيات والتفاصيل الصادقة، والناس بقى عندهم مصداقية في الاحصائيات شوية. بيقولك avoid how statistics lie، خلاص المفروض ان الاحصائيات ما بتكذبش، الناس عندها كده والناس بتقتنع بهذه الاحصائيات. طيب مين معانا يا جماعة هنا بيشتغل في طب او صيدلة؟ لو حد هنا معانا من طب او صيدلة يدوس ثلاثة كده. لما تيجوا يا جماعة تشوفوا البروشورز، البروشورز بتاعت الأدوية، البروشورز بتاعت الأدوية اللي بيبقى فيها إعلانات عن دواء جديد، ياريت حتى لو المدير العام يجاوب حضرتك، بتلاقي لما تيجي تفتح الفلاير أو اللي هو بتاعت الورق المقوى اللي بيبقى موجود عن الدواء، إيه أكتر حاجة حضرتك يا دكتور بتلاقيها مكتوبة في الدواء؟ لا لا أنا ما أقصدش الليفلت، انا بقصد حاجة تانية يا اولاد، مش انا بقصد حاجة تانية يا جماعة اللي هي مش اللي هي النشرة الداخلية والكلام ده، لا انا بقصد مندوب المبيعات بتاع الادوية لما بيديك البروشور بتاع الدواء بتاع اعلان دواء جديد، اللي هو بيديك الحافظة الورقية دي خلاص اللي انت تحط فيها الورق بتاعك وهكذا، ليه مضاد حيوي ولا كذا ولا كذا ولا ايه انتي هايبرتنسيف دراج ولا دواء ضد الضغط او كذا او كذا. بتلاقي ايه الكلام الرئيسي اللي هو معتمد عليه في اقناعك العلمي كدكتور بهذا الدواء؟ مين يجاوبني؟ بيبقى معتمد على الاحصائيات والرسومات البيانية والتفاصيل الدقيقة، يقولك والله الدواء ده لما استخدمناه على عيني كذا عملنا كذا كذا ولقينا كذا كذا كذا، والدواء ده لما عملنا كذا لقينا كذا. ان عارف ان انا بقنع واحد دكتور علمي بكلام علمي فانا هكلمه باسلوب علمي وهكذا. فده بيبقى يا جماعه اسلوبهم في الاقناع، فمهم جدا استخدام الاحصائيات والتفاصيل الدقيقه. طيب بعد كده في نقطه تاكد من المصداقيه من الجمهور، نقطه ايه اللي هي اسال مجرب ولا تسال طبيب، ان الناس فعلا عشان تقتنع بحاجه معينه غير ان انت اقنعته من الخارج. طيب معلش يا جماعه الناس اللي هم قلنا في طب او صيدله يركزوا معايا في النقطه الجايه دي عشان يشوفوا، او الناس الثانيه اللي شافوا ادويه بوجه عام. اللي انا عاوز اقوله ان دوره فن الاصناع انا بديها لكم دي يا جماعه، انا ساعات بروح اديها في شركات ادويه وناس مندوبين المبيعات والكلام ده، لان من مهنته ان هو ازاي يقنع، هو دي شغله مندوب المبيعات اصلا انه ازاي يقنع الدكتور او الصيدلي بدواء معين. طيب ركزوا معايا كده مين يا جماعه عشان بس ايه تعالى نتفاهم مع بعض عشان اسالوا كده سؤال. اللي قعد معاه قبل كده مندوب مبيعات لادويه وكان بيقول له على حاجه معينه يدوس ثلاثه كده خلاص. لو حد قعد معانا مندوب مبيعات بيحاول يقنعه بدواء قبل كده يدوس ثلاثه هتلاقي ان اول حاجه بيقولها لك ايه. اول حاجه بيقولها لك يقول لك والله الدواء ده مثلا واخد الاف دي اي ابروفال اللي هو بتاع الموافقه بتاعه اللي هي الفود اند دراج ايه اسوشيشن دي اللي هي ايه عشان تقول معايا النقطه الماليه بتاعه الاقناع من الخارج الاوثوريتيز السلطه. موضوع ان ازاي السلطه بتقول لك ان الدواء ده كويس ومتوافق عليه خلاص. اف دي اي دي مؤسسه فود اند دراج اسوشيشن مؤسسه لاعتماد الادويه. فهو لما بيجي يقنعك بدواء معين يقول لك والله ده الدواء ده واخد اف دي اي ابروفال يعني واخد الموافقه عليه كدواء سليم وصالح ايه للاستخدام. النقطه الثانيه ان يقول لك والله وزاره الصحه موافقه عليه وبتقول عليه كذا كذا كذا بقى كامل الداخل الدواء ده مقارنه بكذا وكذا وكذا هو افضل. طيب من الجمهور يقول لك والله الدواء ده بيكتبه دكتور الفلاني والدكتور العلاني وهكذا. فدي بتبقى نقطه مهمه وياما حملات اعلانيه قامت على هذه النقطه. فايه نقطه ايه من الجمهور. تعال لما نشوف كذا حمله اعلانيه كده يا جماعه كانت عملتها شركات كتير قوي. هاتوا يلا السلايد اللي بعد كده بتاعت حمله هوير الزبيب. بيقول لحضرتك ايه شفت انت محمد الملعب بيظبطنا حاجات رهيبه ده كان اعلان جامد جدا خلي بالك معايا. بيقول لك ايه شوفوا يا جماعه الحمله الاعلانيه اللي هي بتاعت هوير الزبيب يا ريت لو تجيبوا ايه الصوره معانا خلاص. بيقول لك ايه ان كانت ويمبي عملت شركه دي كانت شركه ايه همبرجر يا جماعه خلاص. عملوا ايه بداوا يا سام شايف انت الشغل بالفوتوشوب الفوري مين اللي عمل الصوره بس اشوف بس ما شاء الله ده كل خير المهاجره حاجه يعني جميله جدا ما شاء الله. خلي بالك بقى معايا فهو قام قال لك ايه بقى فبيقول لك ان عملوا حمله للناس ان كل ما تخش يا عم محل همبرجر افتح له سندوتش الهمبرجر ده وقول له وير الزبيب تعلم تضحكوا علينا جايب لنا عيش كبير والهمبرجرايه صغيره ده احنا عاوزين الهمبرجرايه تبقى كبيره وهكذا. طب اقول لك على حاجه كانت في مصر واضحه برضه وسهله وكده. حد يفتكر شركه مؤمن لما كانت عامله حمله اسمها اوانتا مين يفتكر يا جماعه الحمله دي دوس اربعه كده كانت مؤمن يقول لك ايه مؤمن مش بتاع سندوتشات مؤمن مش بتاع اعلانات مؤمن بتاع سندوتشات وكان عمل ستيكرز كده وبوسترز اسمها اوانتا انك لما تدخل محل معين او تعمل حاجه معينه وتلاقي ان الاكل ده اي كلام او كده خلاص حط عليه من بره اوانتا ولما يكون محل حلو وبيعمل اكل حلو وحاجه كويسه حط عليه من بره مش اوانتا. فاكرين يا جماعه الحمله دي. فاللي عاوز اقوله ان دي برضو مش بتبقى فكره كده واحد هبت على دماغه لا الحملات الاعلانيه دي يا جماعه معموله على اسس علميه الحاجات دي اون ساينتفك بيزس ومتفكر فيها كويس قوي ومتظبطه بشكل كويس قوي خلاص. فاللي عاوزين نقوله ان هم كانوا عملوا الحمله بتاعت هوري الزبيب واضطروا ان هم يبقى كل السندوتشات مليانه بقطعه همبرجر كبيره جدا لدرجه ان الحمله الاعلانيه دي كلفت الشركه كبير مبالغ رهيبه جدا لانهم عاد كل فعلا سندوتش متكلف وكبير وقطعه الهمبرجر دي كبيره وهكذا. فبدات يحسوا ان مكاسبهم قليله فلما رجعوا يصغروا قطعه الهمبرجر ام ايه اللي حصل بقى يا جماعه اللي حصل ان بدات الناس تقول لهم ايه ها شوفكم تمام معايا ولا لا بدات الناس تقول لهم وير الزبيب وير الزبيب فين بقى قطعه الهمبرجر اللي انتوا كنتوا عاملين بتقولوا عليها وخليتونا نقفل كل شركات الهمبرجر الثانيه والمحلات الايه الثانيه وانقلب السحر على السحر. فدي نقطه مهمه جدا والحاجات دي يا جماعه بيضربوها في الامثله والمحاضرات العالميه. طيب يا ريت تكون النقطه دي واضحه لها نقطه المصداقيه خلاص. طيب بعد كده الصاد صياغه متينه ومتماسكه للفكر صياغه متينه ومتماسكه للفكر. انت واخد بالك الصوره اللي قدامنا دي يا جماعه عباره عن ايه بيقول لك ازاي ان لما بيحبوا مثلا في قضية معينة في الاف بي اي عاوزين ان هم ايه فلان الفلاني قتل كذا كذا، طب احنا هنظبطها ازاي ونعمل الحبكة الدرامية بتاعت القصة ازاي ونقول انه فلان اتقتل ازاي يبقى فلان اللي قتل ويقعد ايه يظبطه. شايفين كانوا بيلعبوا ايه في دماغه بمنظر الشطرنج ده. فبيقول لحضرتك نقطة ايه نقطة في الصياغة المتينة والمتماسكة للفكرة. عارف انت المثل الشعبي اللي بيقول لك كذب مساوي ولا صدق ملخبط، كذب مساوي ولا صدق ملخبط. اللي احنا عاوزين نقوله في فن الاقناع ان احيانا القصة تكون محتاجة بعض الحبكة، القصة ممكن تبقى محتاجة بعض الحبكة. من الناس المتميزة فيها مين يا جماعة؟ مثلا حد زي دكتور حازم شومان. اقصد ايه؟ اقصد انه ممكن يكون في قصة انت سمعتها قبل كده كذا مرة ولكن تسمعها من دكتور حازم شومان باسلوب مختلف، باسلوب يحسسك كانك بتسمعها لاول مره، كانها متصوره 3D، كانها معموله بشكل جامد جدا. فدي مهمه جدا في فن الاقناع، دي مهمه جدا في فن الاقناع، الصياغه المتينه المتماسكه والحبكه للقصه او الكلام اللي احنا هنعمله. ممتاز. كذلك برضو دكتور محمد العريفي والشيخ الدرجة بيبقى فيه صياغة متينة ومتماسكة للقصة واستخدامها بشكل دعوي بشكل رائع جدا ما شاء الله. فدي بتبقى نقطة مهمة جدا يا جماعة. طيب فإحنا عشان نقنع الناس بحاجة معينة لازم تكون في صياغة متينة ومتماسكة، فدي نقطة مهمة قوي. طيب ولكن إحنا عاوزين نقول إيه؟ احنا عاوزين نقول ان مش لازم يكون زيادة على اللزوم. ليه؟ خلي بالكم معايا، هاتوا السلايد اللي بعدها كده يا جماعه، هاتوا السلايد اللي بعد كده. ممكن حتى دي عشان ايه احنا قربنا بس نخلص عشان نبقى نكمل ايه المره الجايه ان شاء الله. خلي بالكم معايا. طب اقول لك طبعا عايز اسال بس الناس عشان الناس اللي في اداره الغرفه. طيب احنا نوقف كده ونبدا نستقبل الاسئله ونكمل المره الجايه ولا نعمل ايه؟ هو كده ولا كده؟ احنا الدرس مقسوم على مرتين. طيب عشان طب انا عايز بس حد من الناس اللي في الاداره نوقف على كده ونكمل ان شاء الله المره الجايه ونستقبل الاسئله دلوقتي، ولا نحاول احنا نكمل جزء معين، ولا نعمل ايه؟ خلاص تمام. يبقى احنا يا جماعه ان شاء الله هنكمل، هنوقف لحد كده ان شاء الله وهنكمل المره الجايه ان شاء الله. سريعا ايه الحاجات ايه الحاجات اللي احنا عاوزين اللي كنا بنتكلم فيها النهارده؟ كنا بنتكلم في الحاجات بتاعه كلمه التصاق، كنا بنتكلم في الحاجات بتاعه كلمه التصاق. ها نراجعها مع بعض كده يا جماعه. كانت اول حاجه اللي هي الايه اللي هي بتاعه اجعلها بسيطه، اللام لتكن مفاجأة غير متوقعة، الت تأكد من المصداقية، بعد كده صياغة متينة ومتماسكة، كان بعد كده يا جماعة استخدم العاطفة والمشاعر، ده هنتكلم فيها ان شاء الله المرة الجاية. خلاص بعد استخدم العاطفة والمشاعر خلاص القاف قوة القصة. خلاص عشان ايه وقتنا بس ان شاء الله نكمل ايه المرة الجاية. فعايزين دلوقتي لو في اي اسئله او حاجه ان شاء الله احنا نجاوب عليها عشان وقتكم، والمره الجايه ان شاء الله هنبدا بدري ويا ريت يكون ناس موجوده اكتر، وعشان حتى الناس اللي عندها مشكله وما قدرتش تحضر النهارده، يعني يعتبر الحضور النهارده قليل جدا، يعتبر نص الناس تماما او اقل من المره اللي فاتت، مثلا كان حاضر حوالي 50 او 48، فعشان ايه ما يكونش ايه فاتهم كتير برضو. لو حد عنده اي سؤال يا جماعه يكتبوه واحنا تحت امركم معاكم. قبل ما انسى الواجبات العملية الرئيسية اللي عندنا، قلنا المهارة الاولية مهارة اجعلها بسيطة، انه كل واحد قدر الامكان يحاول انه عنده فكرة معينة او كده يحاول قدر انه يختصرها في اقل وقت ممكن واقل كلمات ممكنة بحيث انه يقدر يعرضها في اقرب وقت. خلاص النقطة التانية نقطة انك ازاي تحاول تعبر عن الشيء المألوف بشكل غير مألوف. ندور على أفكار حلوة للإعلان عن موقعنا وعن غرفتنا الصوتية وعن مشاريعنا وهكذا، ونقنع الناس بكلامنا ونتأكد من النطاق ونستخدم الفرقيات وحاجات اللي تقوي كلام. طيب تاني يا جماعة، بشمهندس مصطفى سلطان بيقول هل مهارة الإقناع، انت اكيد دي الإقناع الاجتماعي دي مكتوبة، هل مهارة الإقناع موهبة فطرة ام يمكن اكتسابها؟ حضرتك ما كنتش موجود معنا من اول الاجتماع، من اول المحاضرة، كنت انا اديت ما لا يقل عن ربع ساعة في بداية المحاضرة. حضرتك ان شاء الله هتلاقي في حتى موجودة في ملف الباوربوينت، ان انا بقول ان ممكن يكون واحد ما عندوش مهارة الإقناع خالص وبيعرفش يقنع أي حد بأي حاجة خالص، ولكن يبدأ يبقى عنده المعرفة المعلوماتية، وبعد المعرفة المعلوماتية دي يبدأ يطبق، وبعد ما يطبق يبدأ يتدرب وينفذ، ولما يتدرب مرة واثنين وثلاثة تتحول إلى مهارة، تتحول إلى مهارة. فهل ممكن يكون طبعا ناس عندهم موهبة زي بقولك بالفطرة زي الناس البياعين بتوع المترو دول، اكيد لا درسوا ولا عملوا، بس احنا بنسأل واحد حيث انه عنده ضعف في الاقناع، ما بيعرفش يقنع الناس بحاجة، انسان غير مقنع، وادي الله فلان بيتعب وبيحضر وكذا بس تحس انه ايه مش مقنعني كده خلاص. فاللي عاوز اقوله انك نقطة مهمة جدا، نقطة ان لو واحد ما عندهش مهارة اقناع ممكن هو ايه يتعلمها ويطبقها بشكل كويس جدا. ابو سلم المصري بيقول في تعقيب عام وتنبيه للاخوه والاخوات، ماشي اتفضل. رجاء من الجميع مراعاة ان الغرفه مختلطه وان الحديث في الاماكن المختلطه له ضوابط. تمام، جزاك الله كل خير. طيب حد يا جماعه عنده اي سؤال تاني؟ طب معلش السؤال تاني بس يا دعاء الاستغفار لو يتحط سؤال تاني، لان انا بتابع في اللي انا حطيته دلوقتي. طب انا عايز اخبر بطول بالنسبة لكل هذه الافكار في نظركم، هل نطبقها كلها مرة واحدة بس بنسب ضعيفة، او نطبق فكرة واحدة بنسبة كبيرة؟ لا، نطبق فكرة فكرة. احنا قدامنا اسبوع اهو قبل الثلاث الجاي ان شاء الله، نحاول ان احنا نشد حلنا خلاص ونكتئب في التطبيق لوحدة واحدة ان شاء الله لحد ما نتقن هذه المهارات ان شاء الله، مش هطبقهم كلهم ولا حاجة. لو انا بس قدرت خلال اسبوع ان انا انجح في ان كلمة مهارة اجعلها بسيطة دي اطبقها بشكل كويس، ده نجاح جامد جدا. فدعاء الاستغفار بتقول احنا اتكلمنا عن الاقناع في وقت وجيز، كمان عاوزين نعرف ازاي نقدر نحافظ على الاقناع في مدة طويلة والمستمع ما يملش من كلامه. ده هيبقى في المرة الجاية ان شاء الله، ده هيبقى في المرة الجاية ان شاء الله، اللي هي نجاحك في كسب اقتناعهم. يعني النهاردة احنا في كلمة التصاق الفكرة، ازاي يخلي ان الفكرة تلزق في دماغ حد، انما نجاحك في كسب اقتناعهم وناس ما تملوش وكان ده نتكلم كويس قوي المرة الجاية ان شاء الله. عاوزين ننبه على نقطة معينة برضه ما عايزين تفهمينها، المحاضرة لم تنتهي، احنا المحاضرة متفقين انها ان شاء الله هتبقى متقسمة على مرتين. الناس عارفة كده ولا لا؟ خلاص، اللي عارف ان المحاضره متقسمه على مرتين يدوس ثلاثة كده، واللي ما كانش يعرف انها متقسمه على مرتين يدوس اثنين كده. احنا كنا متفقين واكيد باشمهندس حسام كان يعرفكم ان محاضره فن الاقناع متقسمه على مرتين ان شاء الله. طيب بنقول ايه بعد كده؟ كان نشوف سؤال بعد كده، لحظه. مهاجرة كلام اتكتب بلغة ثانية، فيا ريت لو يتعاد تاني. تمام، حد عنده يا جماعة أي أسئلة عشان ما نطولش عليكم أكثر من كده؟ خلاص يا جماعة عشان ما نطولش عليكم، جزاكم الله كل خير، ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة ان شاء الله، ونحاول نحن نطبقها مش مهم ان احنا نتكلم كده على قد ما مهم ان احنا نطبق المهارات اللي احنا اتعلمناها ان شاء الله. طب العاده عايز انا افرجك بصوره حاجه اخيره نشوفها بتقول لو ايه. طب لحظه كده، لو قلنا لكم دكتور نصيحه واحده الاكتساب هو ايه، ايه الكلمه مش واضحه، فن الاقناع ماذا تقول؟ لو قلنا لكم دكتور يعني السؤال، طب معلش اصل الكلام عشان فيه غلطات في الكلام فمش عارف اعمله، فياريت بس لو العيد الغفور تكتبه تاني كويس. ها الاكتساب فن القيادة، القيادة ولا الاقناع؟ معلش بس ياريت لو السؤال يبقى واضح عشان اعرف بس يا جماعة اجابه كويس. معلش تمام، نصيحة لاكتساب فن الاقناع في كلمة واحدة، المصداقية، اصدق الله يصدقك. بجد عاوز تقنع الناس بحاجة طلعها من قلبك بجد هتصل لقلوب الناس بجد، يعني في كلمة واحدة، يعني من اهم الحاجات فعلا في نقطة التصاق المصداقية، انك تكون صادق فعلا في هذا الامر ومقتنع به كويس قوي، هتقدر انك تقنع الناس بيها فعلا، انك تكون مقتنع بهذا الامر، فده بيفرق جدا جدا جدا. تمام، صدق نفسك تتصدق. اول من امن برسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد ان تؤمن انت اولا بما تقول. فجميل قوي فعلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فلابد أن تؤمن أنت أولا بما تقول قبل أي حاجة تانية. تمام، أيوة صح، تمام، خلاص يا جماعة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.